ريكوردينج. طيب عندكم هنا نبدأ. مساء الخير يا جماعة، لقاء جديد من لقاءات نادي كتاب تفكير. سعداء جدا جدا النهاردة إن احنا هنقدم كتاب مهم وأثار ضجة ولغط وجدال من ساعة ما طلع، كتاب الدولة المستحيلة للبروفيسور وائل الحلاق. بيسعدني كمان أكتر إن اللي اختار الكتاب وهيقدمه النهاردة محمد عوض، صديق عزيز من أصدقاء صالون تفكير. سألته يحب أقدمه إزاي، قال لي قول صديق. فهو فعلا صديق عزيز من ساعة ما كتب اليوتر بتاعه البديع اللي أسرتنا كلنا. وأظن أنت مهندس كمبيوتر من عين شمس، مش كده؟ بكالوريوس وماجستير وكمان MBA من الجامعة الأمريكية، ده اللي أنا قدرت أحصل عليه من معلومات. طيب، من غير مقدمات طويلة، محمد هديك الميكروفون تقدم لنا الكتاب وتاخد راحتك. احنا قلنا هنحاول نخلي اللقاء ياخد ساعة ونص، إلا إذا يعني كان النقاش محتدم، طبعا ممكن نطور عن كده. وأديك فرصة تعرض الكتاب بالشكل اللي تشوفه مناسب. تفضل. مساء الخير على الجميع، ومساء أنا كده مسموع. مساء الخير على الجميع، وشاكر جدا يا أكمل على المقدمة اللطيفة دي. وفعلا أنا بعتز بالصالون، وبعتز إن أنا صديق للصالون وعضو في نادي الكتاب. أنا حقيقة يعني مش هطول قوي في المقدمة دي قبل ما أدخل في الكتاب، بس اللي حابب أقوله إن أنا حاولت أقرأ كتير زمان، بس يمكن دي أكتر مرة أستفيد من القراية، لأني موجود مع المجموعة دي، المجموعة اللي بتشجع وبتحرض على القراية وبتستخرج من الواحد يعني طاقاته في مش بس القراية، لا المذاكرة. يعني أنا الحقيقة الكتاب ده لما قريته قبل كده ممكن أكون قدر الاستفادة اللي استفدته منه 10% مثلا من المقدار اللي استفدته دلوقتي وأنا بحضره عشان أعرضه أو عشان أفكر إزاي إن أنا ألخصه أو أختزله. طيب، إحنا هندخل برضو في الموضوع على طول عشان الوقت اللي قدامنا بالنسبة لحجم الكتاب ورسامته الوقت يعتبر قليل نسبيا. وأكيد طبعا الاختصار، إذا كنا هنختصر كتاب زي اللي معانا ده في وقت مثلا نص ساعة أو 40 دقيقة، فهو هيحوي كثير من الاختزال طبعا. فيعني هنحاول نركز على النقط المحورية في الكتاب اللي بتدينا الرحلة بتاعت الفكرة بتاعت البروفيسور وائل حلاق من ساعة ما بدأ التأسيس بتاعه والمنطلق بتاعه هو وضع المنهج التحليلي لحد ما وصل للنهاية بتاعته، اللي هو يعني هو الحقيقة يعني حرق النهاية كتير في فقرات من الكتاب، وإن كان برضو لازال يعني الكتاب بعنوانه كان يعتبر يعني مفاجئ شويه، او المحتوى بتاعه مفاجئ شويه للي ما دخلش في الكتاب قبل. طيب، انا الحقيقه يعني برضو لصعوبه الاحاطه بكل التفاصيل، وكاعتذار يعني باب الاعتذار للاصدقاء اللي انا دبستهم في قرايه الكتاب، يعني على اساس ان الكتاب ده كان اقتراح مني. الحقيقه انا مش بعتذر قوي، لان انا حابب ان احنا يعني يمكن الكتاب يكون فيه نقط مش كلنا هنتفق عليها، وخصوصا في عرضه لمثالية النموذج الإسلامي. أنا ليه مش بعتذر قوي؟ عشان الفكرة إن إحنا محتاجين نستخرج نقط يعني الجدل دي ونحللها كويس عشان نعرف هل فعلا يعني الكتاب ده عمل ردود فعل زي ما قال أكمل، ردود فعل كبيرة، وما ينفعش ان هو يتساب كده وتمر هذه الافكار مرور الكرام، لان كان ليها اثار، وخصوصا ان هو كان نشأ او الكتاب ده يعني صدر سواء النص الانجليزي بتاعه او النص المترجم صدر في ايام كانت محوريه وفارقه في تاريخ الشعوب العربيه، اللي هي سنة 2011 لحد سنة 2013. خلينا نعرض السلايدز بتاعت الكتاب اللي بتعرض الأصول والنقط الأساسية وندخل على طول في الموضوع. إحنا كده شايفين مع بعض ال أنا شايف كويس. جميل. ده عنوان الكتاب اللي معانا، ترجمة المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. والمركز ده الحقيقة يعني كان مهتم بإصدار سلسلة اسمها سلسلة ترجمان، وكان بيهدف منها إلى إزكاء روح البحث والاستقصاء والنقد، تطوير الأدوات والمفاهيم والتأثير في الحيز العام. ده الأهداف اللي كانت معلنة من السلسلة دي عن طريق المركز ده، اللي عضو بارز فيه بعض الأشخاص المعروفين زي عزمي بشارة وزي فايز الصباغ، واللي قام بترجمة الكتاب عمرو أصلا. خلينا ندخل في الأصول بتاعة الكتاب. هو أصول عبارة عن مقدمات زي ما قلت، اللي هو يعني أسس فيها للمنطلقات بتاعته ويبين المغزى اللي هو عايز يوصل إليه. وبعد كده الدولة الحديثة وبنيانها، الفصل الثالث الفصل بين السلطات، الفصل الرابع القانوني والسياسي والأخلاقي، وده الجزء الفلسفي شوية في موضوع الكتاب واللي بيتمحور حوله الأصول كلها، والذات السياسية والتقييات السياسية لدى الذات، وده الفصل الخامس، الفصل السادس عولمة قدرة كسارها واقتصاد أخلاقي، الفصل السابع النطاق المركزي للأخلاقي. طيب عايزين نقول إيه هو اللي كان بيهتم بيه في المقدمة؟ طبعا احنا قلنا المؤلف والناشر مشروع دكتور وائل حلاق الفكري، زي ما هو يعني بينه في لقاءات متعددة حصلت معاه، حتى كان من أحد هذه اللقاءات كان في قناة الجزيرة، عملوا يعني حلقات مخصوصة طبعا للكتاب ده ولمناقشته ولمناقشة مشروع الدكتور وائل حلاق، والسؤال اللي هو طبعا إيه بيطرح نفسه، طيب أنت يعني دكتور وائل حلاق بالمناسبة طبعا مسيحي الديانة، وولد في الناصرة سنة 1955 وتعلم في جامعة حيفا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة ماكجيل من سنة 85 لسنة 2009، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة كولومبيا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، أنت يعني بهذا الإعجاب الشديد في الحالة الإسلامية والحكم الإسلامي السابق، وأنت يعني ما بتسيبش يعني مجال إلا لما بتشكر فيه، أنت إزاي لسه محتفظ بديانتك؟ فهو كان بيرد بيقول أنا يمكن أكون يعني أهم حاجة عندي في حياتي هي حياتي الأسرية، هي مشروعي الفكري. فمشروعه الفكري هو شايف ان هو يعني اكثر تاثيرا، وهو ليس على دين الاسلام، وهو طبعا يعني يقول الكلام ده، يعني الكلام ده بيجد صدى في منابر زي المنابر اللي احنا ذكرناها دي، قناه الجزيره وغيرها من الناس المهتمين او المدافعين عن الاسلام السياسي. طيب في نقطة مهمة انطلق منها الدكتور وائل حلاق، اللي هي التوتر في تعامل المسلمين والإسلاميين مع مفهوم الدولة. يعني إيه التوتر؟ هو شايف إن غالبية المسلمين يتمنون عودة الشريعة، هو شايف كده، وشايف إن الإسلاميين بقى عندهم يعني غبش شوية، أو عندهم يعني صدام فكري مع الدولة. من جهة هم بيجدوا إن هم كإسلاميين هم أصحاب الفكرة الأساسية للدولة، هم بيعتبروا إن ما حدث في المدينة المنورة على عهد الرسول محمد ده كان تأسيس للدولة الإسلامية، كان تأسيس للدستور، وكان تأسيس كذلك للقومية. طيب ومن ناحية أخرى بيجدوا إن الدولة الحديثة اللي هي مسيطرة على المجال العام دلوقتي هم في صدام دائم معها، ففي توتر هنا. الدولة حقيقة ماثلة قصادهم، هم شايفين إن هم أحق بها، ومن نفس المنطلق ده هم بيسعوا لإعادة البسها الثوب الإسلامي. وبيجد كمان الدكتور وائل حلاق في مقدمته افتراض هام ومركزي، أو بيتحدث عن افتراض هام ومركزي، إن النظم الدولة الحديثة بقى فرضت بالقوة على العالم الإسلامي، العالم الثالث يعني بالتحديد العالم الإسلامي، وما كانش فيه تهيئة للمجتمع وللذات الإسلامية إن هي تقبل هذا الكيان الجديد، وبالتالي أصبحت الدول دي تعيش في فشل سياسي بالمعنى الحديث وانفصال عن المعنى الحقيقي للدولة اللي هو هيشرحها. النقطة الرابعة اللي معانا في المقدمات والأساسية برضو إن الدولة الحديثة هو ليست نقطة النهاية، هو الدكتور الحناف شايف إن هي لقطة الزمن. الدولة الحديثة دي عبارة عن إيه بالنسبة له؟ ما هياش الحالة الطبيعية، لا ده هي منتج صنع في أوروبا وأمريكا بفعل ديناميكية عصر التنوير والثروات الصناعية والتكنولوجية والعلم الحديث والبحث العلمي وكمان الرأسمالية والتراث الدستوري الأمريكي والفرنسي، وكلها ظروف وأدوات غربية من الأساس، لا علاقة لها حتى بالأدوات أو بالمعاني التاريخية اللي هي اقتبست منها المفاهيم زي الديمقراطية بتاعت أثينا مثلا، وزي الفصل ما بين السلطات اللي هو كان في وثيقة الماجنا كارتا اللي فصلت ما بين بعض سلطات الملك والقوات السياسية الأخرى في بريطانيا في القرون السابقة اللي هي ما قبل عصر التنوير. طيب إذن الدولة الحديثة بالنسبة له هي مجرد لحظة وسوف تتطور بعد ذلك حتما إلى شكل آخر. طب وهو ليه بيشايف إن هي لازم تتطور؟ لأن هي عندها قصور شديد في مجموعة من القيم الحالية، الفقر دلوقتي وعدم المساواة وإن في فجوات كبيرة ما بين الفقراء والأغنياء، وإن ده لم يعد بفعل الطبيعة، يعني الفقر دلوقتي لم يعد بفعل الطبيعة، ده بفعل الإنسان نفسه، الإنسان هو اللي أدى إلى تدمير بعض الموارد الطبيعية وإفقار مجتمعات على حساب مجتمعات أخرى وكذلك تدمير البيئة. والمشروع برضه قوض البناء الاجتماعي للأسرة، إحنا في حالة على حسب روح الدكتور وائل حلاق ومناهض التنوير عموما، هو شايف ان احنا في مرحله لابد من ان تتغير. طيب الخط الفكري ومنهج البحث والتحليل اللي يعني بيؤسس الدكتور وائل حلاق عليه فكرته، الخط الفكري هو الحقيقه هو جايبه او مقتبسه من عدد من المفكرين او الفلاسفه الاخلاق المناهضين للتنوير برضه، وابرزهم بروفيسور أليستير ماكنتاير، واللي كان بيقول ان يعني الاستقلاليه العقلانيه لن تؤدي الى اي تعريف يعني واضح للاخلاق، يعني هو شايف ان الاوتونوموس راشوناليتي دي ان احنا نفكر في الاخلاق بشكل مجرد بدون مرجعيه هي في الحقيقه ما هوش يعني ما هوش اي منطق سليم. وكان حتى في بعض الـ يعني الكلام بتاع ماكنتاير بيتكلم عن ان احنا مش ممكن نتفق ولا حتى نختلف اذا كان لغتنا اساسا مش واحده، يعني هو في كلمه كده مثلا ايه القطه على المرتبه the cat is on the mat، فبيقول لك احنا ممكن نختلف ممكن نتفق طبعا اذا كنا احنا شايفين المشهد ده قصادنا، وممكن نختلف اذا كنا عارفين اساسا يعني ايه قطه ويعني ايه مرتبه ويعني ايه اون، وقادرين ان احنا نفاليديت او نتحقق من هذا المشهد بنفس الادوات، انما لو احنا مش عارفين يعني ايه قطه اساسا يعني ايه مرتبه، او احنا في واحد بيبص بس في واحد تاني اعمى ما بيشوفش فبيحسس بايديه، فاذا يعني احنا ما عندناش اساس نتفق عليه، وبالتالي ما ينفعش ان احنا نبتدي مشروع اخلاقي ومشروع تعريفي للاخلاق بدون ما يكون في مرجعيه، والمرجعيه ليست من الاستقلاليه العقل، لان العقل في الاخر يعني في سبجكتيفيتي قويه جدا وفي رؤى يعني فردانيه كثيره ما ينفعش. طيب فده المنطلق بتاع الدكتور وائل حلاق اللي هو بيشابه فيه ماكنتاير وبعض الفلاسفه الاخرين زي تشارلز تايلور وتشارلز جامو. طيب المنهج بتاعه او النموذج بتاعه اللي هو بيتحرك من خلاله في بحثه بيكرر كتير، وده كانت نقطه برضه مزعجه ليا وانا بقرا الكتاب، بيكرر كتير فكره النموذج والنطاق المركزي، وافرد له يعني صفحات كبيره في الكتاب. انا الحقيقه يعني ما قدرتش افهم المقصود من النموذج او النطاق المركزي قوي الا لما رجعت ايه الاساس اللي هو بيتكلم عنه، اللي هو كان جايبه من كارل شميت. ده احد طبعا يعني الفلاسفه السياسيين اللي كانوا في مطلع القرن العشرين زي ما كتير مننا عارف، واللي اسس فكره الايه يعني القوه وال يعني سيطره المجال السياسي والطموح السياسي على كل المفاهيم. وكان النطاق المركزي ده هو كان بيشرحه في مقاله كده نشرها في احد كتبه المشهوره The Concept of the Political، اللي هي المقالة اسمها The Age of Neutralization. بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن إن النطاق المركزي هو يعني أثناء مثلا القرن السادس عشر كان النطاق المركزي هو الدين theological، اللي كان فيه صراعات ما بين البروتستانت والكاثوليك وتطور المذاهب المسيحية وهكذا. وبالتالي كان كل حاجة تانية الاقتصاد ما كانش هو الملعب اللي بيحدث حوالين الصراع، وكانت كل حاجة بتتحل بعد ما يتحل الأمور الدينية، بعد ما تتحل الخلافات الدينية نبتدي نشوف إحنا الاهتمامات الأخرى بتاعتنا إيه وهكذا. وكذلك كان في القرن السابع عشر كان الميتافيزيقا هي النطاق المركزي، بعد ما تسوت الخلافات الدينيه الثيولوجيه، وبالتالي فاحنا دلوقتي رحنا لان احنا ندور على ما وراء الطبيعه وتعريف الاخلاق وتعريف الاستقلال وتعريف الواجب وهكذا. بعد كده في القرن ال 18 اتغير النطاق المركزي، في القرن ال 19 بقى الاقتصادي، وفي القرن ال 20 بقى التقني. فمن هذا المنطلق الدكتور علي الحلاق بيقول ان هو هيتحدث عن النطاق المركزي، وبالتالي هو شايف النطاق المركزي بقى هنفذ كده خطوات شويه. النطاق المركزي للحاله الاسلاميه اللي هي ما قبل عصر الاسلاميه وما قبل الاستعمار كانت النطاق فيها عند الاسلاميين هو الاخلاقي، كان كل شيء اخلاقي وكل ما هو دون الاخلاقي بيتحل تبعا لحل المشاكل الاخلاقيه. لأن المجتمع كان الصفوة فيه هي الأخلاقيين، هم العلماء والمفتيين والمؤصلين لأصول الفقه وهكذا. بينما في الحالة اللي هي بتاعت الدولة الحديثة النطاق المركزي أو النموذج، هما الاثنين دول ساعات بيذكروا في الكتاب بشكل يعني بيتصل بيهم كل يعني نفس المعنى. النموذج في الحالة حالة الدولة الحديثة هو السياسة. طيب هي في بقى نقطة ثانية بيستعد بيها الدكتور الحلاق للايه؟ الدفاع عن نفسه، اللي هي هل نحن ماضويون؟ طيب لو احنا ماضويون يعني احنا بنبحث عن الماضي دايما، عندنا مشكلة مثلا فبنبحث عن الحل بتاعها في الماضي او احنا مش عارفين نتأقلم مع الوضع الحالي. لا، هو بيقول احنا مش ماضويون لان احنا مش بنبحث عن الماضي، لا ده احنا الاسلاميين او المسلمين وقعوا تحت ظلم اثناء فتره الاستعمار وما بعد الاستعمار، هم بيسعوا للتخلص من هذا الظلم. واحنا في بحثنا عن الحاله الاسلاميه احنا بنسعى ان احنا نشوف الخيط بتاعنا فين ونشد فيه، مش عايزين نرجع للممارسات وشكل الحياه القديم. دي نقطه الحقيقه يعني انا كنت اتمنى ان هو يفرض لها مجالات أوسع شوية في الكتاب، وإن هي اتقالت بشكل مختصر ساعات بتتقال في سطرين ثلاثة كده، إن إحنا مش بنسعى إلى إن إحنا نرجع بالحياة إلى العصر القديم بشكل الحياة البسيطة، المحاكم الشرعية البسيطة، بس الحقيقة هو مركزش عليها كويس في الكتاب، فبدأ للي هيقرا الكتاب بشكل مثلا مش متعمق أو كده، إن هو مش هيفهم قوي أو ممكن يهاجمه في النقطة. عموما هو بيقول حتى ان ضد الماضويه ان احنا نكفر بالماضي خالص، ده بيدل على ان احنا عندنا مشكله نرجسيه واحنا مش او ما عندناش ثقه في الذات، واحنا يعني مجرد بنعيش مع الحاله اللي موجوده ما نقدرش نفكر خارجها. فده بالنسبه لرده على ان احنا ماضويين ولا مش ماضويين، هو بيدافع بس في شكل هجومي. طيب احنا الفصل الثاني هو بيتحدث عن مضمون وشكل الدولة الحديثة، المضمون بالنسبة له هو المعنى أو العلة أو الهدف من إنشاء الدولة. يعني هو شايف إن ناس كتيرة اتكلموا عن الدولة زي هيجل. هيجل اتكلم عن الدولة إن هي مدفوعة بقيم أخلاقية بمعنى من المعاني. يعني هوبز شايف إن هي تجسد لحل مشكلة قانون الطبيعة، إن الناس كانوا حالة طبيعية غير مستقرة، محتاجين حد يعني يوقع الاستقرار ويمارس السلطات ويتنازل كل واحد منهم عن شيء من حرياته مقابل إن هو يأمن ويعيش في استقرار. في حد تاني شايف إن هي لأ، الدولة دي الهدف منها في الآخر سيطرة بعض الطبقات على بعض زي ماركس، وفي ناس شايفين إن هي ظاهرة قانونية زي كيلسون، وده فيلسوف وضعي ثقافي قانوني آسف. وفي ناس شايفين إن هي نظام للهيمنة وفرض الهيمنة زي فوكو، وفي ناس شايفين إن هي تجسيد للطموح السياسي والرغبة في مزيد من المنافع ويعني عمل المؤامات للحصول على أكبر قدر من المنافع ودرء المخاطر زي كارل شميت. وهو الحقيقة مش عايز يدخل في النقطة دي دلوقتي قد ما هو عايز يقول شكل الدولة الحديثة إيه، اللي هي الشكل بالنسبة له اللي هي العوامل اللي يعني اللي هي ثابتة بقالها فترة طويلة وما بتتغيرش، قد تتغير في المستقبل، بس اللي بيقول إذا تغيرت دي فإحنا مش قصاد دولة حديثة، إحنا قصاد حاجة تانية كيان تاني ما نقدرش نسميه الدولة الحديثة. فإيه إيه هي الحاجات اللي ثابتة دايماً في الدولة بغض النظر عن أيديولوجيتها وعن مكانها؟ الخمس حاجات دي: التاريخية والمحلية، السيادة للميتافيزيقا، الاحتكار التشريع والعنف، الجهاز البيروقراطي، التدخل الثقافي لإنتاج الذات. طيب يعني كل نقطة من دول هو يعني عرض لها يعني شرح وافي، ولكن يعني في نقط مهمة كده إن إحنا ممكن نقف عندها. ويعني النقطة الأولى: كيف تكون الدولة لقطة في الزمن قد تتغير بينما أساسها منطقي وعلمي محايد؟ هو الحقيقة شايف إن لا، هي موضوع الحجة بتاعت إن إحنا استخدمنا الأسلوب العلمي والمنطقي للوصول إلى شكل الدولة الحديثة ده شيء ده مردود عليه وقد رد عليه من قبل ناس كتيرة زي بنيامين والتر وزي غيرهم اللي بينقدوا الحداثة. طيب في نقطة بتاعة السيادة، هو شايف إن إحنا لازم نسأل نفسنا هل السيادة بالفعل للأمة أم للقدرة؟ السيادة للأمة ولا للقدرة؟ وما هي العلة لممارسة العنف؟ يعني هو قاعد بيحلل معانا إن السيادة دي إحنا بنقول في الآخر إن هي زمان كانت الملك أو الداينستي مثلا اللي هي السلالة الحاكمة. طب هل دلوقتي إحنا بعد ما قلنا لا إحنا مش عايزين استبداد ومش عايزين استعباد وهكذا عشان الأمة هي اللي تاخد السيادة، هل فعلا الأمة واخدة السيادة؟ طب زكاة الأمة هي دايما بتاخد السيادة، طب إيه حكاية الدول اللي هي فيها مثلا فيها استبداد سياسي مثلا؟ طب إزاي الدول دي بتمثلها برضو الدولة بتاعتها؟ إزاي هذا المجتمع المقهور بتمثله دولة؟ هل كل واحد في الأمة دي أو هل الجنرال ويل بتاعة الأمة دي هي فعلا متمثلة في الدولة؟ ممكن لا. طب أمال إيه اللي بيدي الشرعية للدولة؟ هو شايف إن هي القدرة على ممارسة العنف، بحيث إن هو لو في أي مجموعة قدرت إن هي تنفذ قدرتها على ممارسة العنف هي بتاخد الدولة في الآخر وبتمثلها، ومفيش حد في المجتمعات الدولية بيبقى بيسائل شرعية الدولة دي في الواقع كده يعني. طب وده نتج من إيه؟ نتج من الضرورة. يعني هو برضو إحنا هنا ممكن نقول حاجة عدى عليها كده مرور الكرام، يعني إن الأمة في الآخر هي الأمة متخيلة زي ما قال مثلا صاحب الكتاب بتاع The Imagined Community اللي هو بنديكت أندرسون، إن الأمة ده خيال، ده مش حاجة واقعية يعني. وإن صلح ويست فاليا اللي هو سنة 1648 ده كان اعتراف بكل أمة استيادتها على أقليمها من أجل حقن الدماء، وليس يعني من أجل إن فعلا الأمة دايما ممثلة في الطرح السياسي. وان الحاله دي الحقيقه يعني هي بتاعت زياده للقدره، انتجت ان احنا لازم يكون لنا قانون، والقانون ده يكون مفعل جوه كل اقليم، جوه كل شبر في الاقليم. وان هذا القانون الذي لابد ان يعترف به الخارج والداخل لا ينبغي ان يكون، يعني مش شرط ان هو يكون اخلاقي، لا، هو الشرط الوحيد بتاعه ان هو يكون يعني قابل للتنفيذ، زي ما قال فلاسفه قانونيين وضعيين كتير زي اوستن وزي كيلسون. وبالتالي فاحنا قصاد السؤال بقى الثاني اللي بعد كده، اللي هو النقطه رقم 2.4، من اين يتاسس القانون؟ وهل الاعتبار فيه للاخلاق ام السياسي؟ لا، الاعتبار للسياسي. يعني القانون يعني بعض الاعراف يعني متسلسله تحت بعضها، ان كل عرف بيتحقق لما العرف اللي فوقيه هرميا ومفهوميا يعني يتحقق. فكيلسون مثلا قال لا، ان في الاخر العرف ده بيبقى يعني مقبول او غير مقبول. واوستن برضو قال كده، قال ان هو طب ماشي، اذا كان الناس مثلا هتتفق على ان هي تطبق الشريعه، فاحنا الشريعه دي ينفع تبقى قانون، مش عشان هي اخلاقيه ولا حاجه، او اذا كان قانون اخلاقي والناس قبلها، هو مش عشان هو اخلاقي، لا، عشان الناس ممتثله ليه. فاذا الناس مش ممتثله للاخلاق وممتثله لحاجه تانيه، فده برضو قانون، وده يعني ايه قابل للنفاذ. طيب، بيقول برضو ان النظام البيروقراطي، وبيحلل النقطه دي تحليل يعني مستعينا بالمفاهيم بتاعت فوكو، النظام بتاعت اظن بتاعت ماكس فيبر، النظام البيروقراطي منضوي تحت السلطات ام سلطه رابعه؟ لا، هو سلطه رابعه، سلطه رابعه، وهيفصل الكلام ده تفصيل كتير، احنا يمكن ما نقدرش نختصره دلوقتي عشان الوقت بتاعنا محدود. وإلى أي مدى يكون المجتمع مستقلا ثقافيا عن الدولة الحديثة؟ لا، هو شايف المجتمع في الآخر غير مستقل عن الدولة الحديثة، لأن الدولة هي بتنتج الذات، والذات هي في الآخر اللي تتحدث عن كل المجالات بقى، يعني إذا كان تعليم، إذا كان صحة، إذا كان زي ما قال فوكو، إن إحنا مفهوم التحكم والضبط هو مش بس عشان يعني بس ادواته هي التعليم، لا، ده حاجات تانية غير التعليم، التعليم والصحه والصحه الانجابيه قد تتحكم في مثلا معدل المواليد وهكذا. طيب، دي النقط الرئيسيه في الدوله الحديثه اللي هو الفصل الثاني. يعني هنبتدي ندخل بقى في الفصل الثالث اللي هو الفصل ما بين السلطات. والحقيقه يعني الفصل ما بين السلطات يعني هو بيسائل الدوله الحديثه، بس بتحديات من خلال برضو افكار التنوير. يعني انا شايف ان هو يعني بيؤسس خطه هجومه على الدوله الحديثه باستدعاء نص من نصوص إعلان حقوق الإنسان. طيب يعني المفروض يعني كنت زي ما هو هيقول بعد كده، إحنا ما ينفعش نفكر في التنوير يعني بأدوات التنوير، بس هو وقع في هذه الإشكالية وبيسائل الدولة الحديثة هل في فصل حقيقي ما بين السلطات ولا لأ. وبعدين مش بيتكلم عن الفصل أو مشاكل الفصل ما بين السلطات هي كإجراءات بس، لأ، هو بيقول كمان نقطة بنيوية في الفصل ما بين السلطات، اللي هي ايه؟ ان السياده المتخيله للدوله تفتقر وتحتاج الى القانون، تمام، الذي هو استنطاقها الوحيد المحسوس، تمام، والعنف والتاثير الثقافي الحكومي لا يمكن الاستغناء عنهما لتفعيل هذا القانون. اذا في الاخر كل حاجه يعني لازم تكون منشاها وحده القانون ده. اذا كنا هنمارس القانون يعني لازم نتفق على القانون وبعدين نمارسه، ولازم القانون ده يؤثر في الذات ويؤثر في المجتمع. فازاي هنفصل ما بين قانون وما بين اجراءات وما بين سلطه تنفيذيه، اللي هم في الاخر كلهم عايزين يعملوا حاجه واحده، عايزين ينتجوا ذات منضويه ومدجنه وصالحه بمعنى الدوله الحديثه، ولا تتعارض مع قواعد الدوله الحديثه. فهي هو شايف ان الفصل ما بين السلطات هيبقى يعني غير ذي معنى طالما احنا بنتكلم عن قوه القانون وسيطرته ويعني تاسسه من المبادئ السياسيه اللي هي في الاخر الدفاع عن النفس وانفاذ الطموح السياسي. طبعا دخل بعد كده في الممارسات التي لا نهايه لها بقى، ان هو بيقول مثلا احد مشاكل الفصل ما بين السلطات ان في مراجعه قضائيه على السلطه التشريعيه، وده طبعا يعني في ناس حتى بيقول لك ان الفصل ما بين السلطات ده قد يعني مات، او يعني شهاده وفاته كانت اعلان مثلا الدستور الامريكي نفسه او ذا نيو ديل اللي هي بتاعت روزفلت اللي هي كان بدا يتاسس فيها الدوله الاداريه او السلطه الاداريه. وكمان ممارسات اخرى زي ان في الاخر القضاه بيبقوا يعني متربيين ومصالحهم متشابكه مع مصالح الدوله الحديثه، مش بس في الدول العالم الثالث، لا في الدول الغربيه كمان في الدول المتقدمه يعني. وبالتالي فما فيش فصل حقيقي ما بين السلطات، ينتج ذوات في الاخر كلهم بيشتغلوا مع بعض. يمكن حتى الاحزاب السياسيه ممكن يبقى حزب واحد مسيطر على طبعا الرئاسه في امريكا وهو اللي مسيطر على الكونجرس وهكذا. في نقطه مهمه برضه، يعني بفرض حتى تحقق الفصل هل يتفق مع الديمقراطيه؟ هو شايف ان لا يتفق مع الديمقراطيه، لان برضه هو بيستعين بالديمقراطيه كما عرفها كيلسون القانوني، وبيقول ان الديمقراطيه تقضي بان يكون تمثيل الشعب ممثلا في هيئه تشريعيه هي المسؤوله قانونيا امام الشعب والاجهزه التنفيذيه حتى المنتخبه مسؤوله امامه، ولا يضبط ادائها او تصرفها بواسطه اجهزه تطبيق القانون. يعني هو كيلسون شايف ان ما ينفعش ان احنا يبقى في السلطات راسها براس بعض، لا هو لازم يكون تشريعيه فوق وكل حاجه ثانيه تحت، وبالتالي ده حتى لو تحقق الفصل بين السلطات فهو مش متفق مع ده. وان كان برضه هو وقع في المشكله بتاعت ان هو بيفكر بادوات الحداثه في الحداثه نفسها، اللي هو كان في الاخر بعد شويه هنشوف ان هو بيعارض هذا التفكير. طيب عناصر البناء في الحاله الاسلاميه القديمه، لا هو ما كانش بالاشكاليه دي، هو شايف طبعا يعني ان الحاله الاسلاميه كانت حاله نموذجيه بشكل كبير جدا جدا. وطبعا الفصل ده بالتحديد يعني احنا يعني اكيد اللي قرا الكتاب او يعني انا شخصيا حسيت وانا بقرا ان هو يعني ازال الملكات النقديه تماما، وبدا يتكلم عن الحاله الاسلاميه بمنتهى الرومانسيه وعدم الصدام مع اي يعني مصادر بتقول ان الحاله كانت ورائعة. وحتى المصادر اللي هو بيستدعيها ابن عبد البر والغزالي وغيرهم وغيرهم، اللي هي اساسا يعني ناس هم دول اللي اسسوا، هنقول يعني هم اسسوا التراث والاصول الفقه، وبالتالي مش ممكن يكونوا ناقدين ليه. وهو بياخد منهم وبيعرض اكن الكلام ده يعني لم يتم نقده بشكل او باخر. نموذجية الحالة الإسلامية، طبعا هو في الآخر لقى أن الحالة الإسلامية بعد ما عرف أو بعد ما قال أن الأمة بالنسبة له كانت إيه؟ الأمة الإسلامية هو الأمة، حتى يعني إذا كان بيقول أن السيادة للأمة في الدولة الحديثة عبارة عن فكرة مطعون فيها عشان هي أمة متخيلة، يجي بقى عند الأمة الإسلامية يقول لك لا، الأمة الإسلامية يعني ما بيقولش إنها متخيلة ولا حاجة، بيقول لك الأمة هي التي تسكن الإقليم الذي يطبق فيه الشريعة. هل دي مش متخيلة؟ مش عارف. وقانون الأمة الإسلامية ده قانون الشريعة هي اللي عملته، والشريعة دي كانت يعني مش تحت إيد حد خالص، ده كانت منتج من منتجات المجتمع، والمجتمع هو اللي طورها، والتطوير ده كان اخلاقي بحت وما كانش ليه اي علاقه بالسياسه، ولا كان السلطان ليه يعني يد فيه ان هو يؤثر فيه. وعرض بعض الاستثناءات كده يعني، وعرض بعض الاراء اللي مش متفقه معاه، بس عرض مرور الكرام وعرضها عرضها عشان يعني يقول ان هي كانت استثناءات نادره جدا. احنا كده ممكن نكتب الأخ الرابع القانوني والسياسي والأخلاقي، وده يعتبر يعني زي ما أنا قلت في الأول هو يعني الجزء الدسم في الفكر، هو يعني الجزء الفلسفي شوية يعني. في هذا الفصل بيقول إن التنوير أسس لمراحل متعاقبة من إعلان القطيعة بين الحقيقة والقيمة وظهور الوضعية. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إن بداية كان مش بس كانت اللي كان بدأ يتكلم عن الاستقلال والحرية وما هو التنوير والنضج، وبعدين من الحرية دي قلنا نتحرر من الأغلال والتاريخ والتاريخ الاستغلالي اللي تم استغلال الإنسان فيه. لا لا، مش كانت بس، لا ده من قبليه كمان هوبز وبعديهم كمان نيتشه، وكل الناس دول يعني في الآخر أدوا إلى تعالي العقل على كل القيم. وبدأ الإنسان في يعني طموح شديد إلى ممارسة هذا الاستقلال، وبدأ ينظر للطبيعة إلى أن هي خالية من القيمة، كما عبر يعني الدكتور وائل حلاق إن هو لقى الإنسان بقى بعد ما وصل لهذه الحالة من الاستقلالية والحرية، وشايف إن هو كرامته في استقلاليته، وشاف العالم المادي عبارة عن مادة متوحشة وغبية وغريبة وخالية من القيم، وبدأ يتعامل معها إن هو عايز يسيطر عليها، وإن هي بالنسبة له مجرد موارد طبيعية بهذا التعبير يعني، بينما هي ما كانتش كده مثلا في الحالة السينية زي ما هنقول بعد شوية. ومش بس عايز يسيطر على الطبيعة الإنسان، لا عايز يسيطر على الذات زي ما فوكو كده ومدرسة فرانكفورت الفلسفية بتقول إن كان في محاولة للسيطرة على الذات، ده فعلا كان يعني. إذن هو في ما ينبغي أن يكون زي ما هو بقى بيسميه، ما ينبغي أن يكون وما هو كائن، اللي هي ما ينبغي أن يكون دي اللي هي القيمة، وما هو كائن اللي هو الحقيقة الوضعية. فظهرت المدرسة الوضعية اللي هي بتنفي أي معنى للقيمة وبتجرد ما ينبغي أن يكون من أي شكل من أشكال إن إحنا نقدر نحققه فعلا، زي ما قال نيتشه يعني. نيتشه بقى هو زي ما بيقول الدكتور الحلاق ألقى بما ينبغي أن يكون دي خالص، هي كانت وهوبز في الأول فصلوهم عن بعض، ونيتشه خد ما ينبغي أن يكون دي وقال لك دي مش ممكن تحصل، وأن القوة هي الشيء الوحيد، وإحنا لازم نبتدي الإنسان يسعى إلى بكل ما أوتي من القوة إلى تحقيق الحقيقة، ويعني إن هو يعني الإنسان الجديد يعني نيتشه. طبعا يعني عارفين نيتشه. طيب الجمع بين الحقيقة والقيمة في الحالة الإسلامية، ما كانش فيها الفصل بين الحقيقة والقيمة. ليه؟ لأن الحالة الإسلامية بتنطلق من إن ربنا هو خلق الخلق، وتشعب من هذا الخلق الغايات الروحية من حوادث العالم وإيجاد النعم، اللي هي بقى بدل ما نسميها الموارد الطبيعية نسميها النعم الحالة الإسلامية، وزوال النعم دي بيكون عقوبات على الانتكاس الأخلاق. والإنسان دايما عشان يحقق إيمان لازم يكون مدفوع إلى عمل الخير، وعمل الخير ده يعني مش بس في نفسه، لا عمل الخير ده بمراعاة الطبيعة كمان ومراعاة الآخرين. وبيوسف طبعا في شرح بقى إيه الربط ما بين العمل الصالح وما بين الإيمان، وإيه الحالة الإسلامية كانت برضه حالة مثالية جدا. طيب ذروه المفترق الطرق بقى، المفترق الطرق ما بين الحاله الاسلاميه والحاله الجديده هي التضحيه بالنفس. طيب السياسي بالنسبه للمجال السياسي او التفاعل السياسي هو الحكم في حاله الدوله الحديثه، بينما في الحاله الاسلاميه احنا كنا كلنا الشريعه فوقينا، واحنا بالنسبه لنا الشريعه دي بتاعت ربنا، احنا ما بنعملش حاجه الا عشان خاطر ربنا. طيب بالنسبه للدوله الحديثه، الدوله الحديثه بتطالب بارواح الناس، يعني الدوله الحديثه في احد التعريفات اللي هو ذكرها اللي هو تبدأ الدولة الحديثة ليس عندما تحميني ولكن عندما تطالبني بالحياة، أو يعني أضحي بحياتي من أجلها، اللي هي علة العلل. الدولة طبعا هضحي، إذا كانت الدولة أساسا ميتافيزيقيا ما هي ما فيش فيها رب، لا هي وجودها لوجودها بس. فإزاي بقى الإسلاميين أو المسلمين هيقدروا إن هم يتعاملوا مع الحالة دي ويقدروا يضحوا بنفسهم ولا يكون ذلك في سبيل قيمة أخلاقية أو في سبيل الله؟ ده طبعا شايف إن هو ده تعارض كبير جدا، وده ما ينفعش يكون فيه جمع ما بين الحالة الإسلامية والحالة الحديثة. وبالتالي فكرة الدولة الإسلامية نفسها إن يبقى في دولة حديثة إسلامية ده كلام فاضي وده مش ممكن. طيب هو شايف بعد كده إن لازم يتكلم ويفصل شوية، يعني إضافيين في الذات السياسية والتقنيات السياسية، التقنيات السياسية لدى الذات، وبينقد فكرة التفكير من داخل إطار الحالة الحديثية، وبيقول إن هو مش هيؤدي إلى حاجة. يعني إحنا لما نيجي نفكر في التنوير ما ينفعش نفكر بأدوات التنوير، بالرغم إن هو فكر بأدوات التنوير برضه الفصل اللي فات زي ما قلنا. طب هو هيؤدي إلى إيه؟ مش هيؤدي إلى حاجة. وكمان بينتقد جدا الأكاديميين في الفصل ده، وبيقول إن هم دول المفروض يفكروا خارج الصندوق، ويعني زي ما قال الكلام اللي نشره أو اللي كتبه روبرت ماركيز في One Dimensional Man، إن إحنا في بنغلط مغالطة، يعني إنها مغالطة منطقية عندما نفكر بأساليب معينة في نفس الأساليب دي. طب ما هي ممكن المشكلة تكون مش موجودة أساسا. المشكلة بتاعت الدول الحديثة اللي إحنا شايفينها كمشكلة زي الفقر أو زي مثلا عدم الرفاهية أو الحاجات دي كلها، ممكن ما تبقاش مشكلة. ممكن الناس زمان كانوا عايشين من غير رفاهية مثلا، ليه اعتبرناها مشكلة؟ زائد إن إحنا لما نفكر فيها بأفكار الدولة الحديثة وبمنتجات الذوات اللي هي متعلمة في مدارس الدولة الحديثة، والناس اللي عايشين في الرفاهية وفي الأطر اللي رسمتها البيروقراطية، إحنا بنفكر بذوات هي نتاج الدولة الحديثة. شايف إن الكلام ده لن يؤدي إلى شيء. طيب في كلام مهم قاله عن الذات الجديدة ونشأة القومية، وبيشير فيها إلى الكلام اللي قاله ماكس فيبر أو ماكس شيلر أظن، عن هل القومية نشأت ثم نشأت الذات الجديدة؟ لا، هو شايف الذات الجديدة نشأت نتيجة يعني بالنسبة اللي حصل قبل كده، إن في التنوير بدأ يشتغل وفي الدولة بدأت، الحالة الجديدة بتاعت الإنسان اللي هو بيسعى إلى شيء بس مش شيء أخلاقي ولا حاجة، بدأ الحالة دي تبقى موجودة، ثم جت القومية عليها. نشوف إزاي. ماكس فيبر بيقول نشأت هذه الحالة، تعود نشأت هذه الحالة إلى القيم البروتستانتية التي جعلت الإنسان، يعني البروتستانتية بتختلف عن الكاثوليكية طبعا، أنا مش عارف أوي النقطة دي، بس هو مروان الحلاق بيقول إن ماكس فيبر بيقول إن الإنسان هبط على الأرض كي يحقق الخلاص. طيب البروتستانتية راح يحقق الخلاص إزاي؟ يحقق الخلاص مش من خلال صكوك المغفرة والغفران، لا، من خلال أخلاقيات العمل. لازم يعمل ويعمل ويعمل حتى ينجو، أو حتى يعني يكون إنسان صالح. فدي أخلاقيات العمل اللي هي في الآخر يعني خلت الإنسان يشعر إن هو إنه بيشتغل في مكنة وليس لها نهاية. وبالتالي فلما جت القومية ولما جاء المد القومي و الدعوات القومية، الإنسان اللي هو بدون معنى ده وهو المحروم روحيا ومربوط في عجلة الحياة زي ما بيقول يعني فروع الحلاق، لقى إن في القومية دي يعني متنفس ليه، إن هو كان بيسعى إلى شيء ملوش اسم، بس لقى في القومية ظل. الإنسان بدل ما يكون متشظي وفارغ من الداخل، لا في القوميه ضايع. فاذا القوميه والذات الجديده هما اللي يقووا وهم بعض. طيب يعني الحكايه بقى بتاعت يعني لماذا نضحي بانفسنا، اذا اصبح ليها دلوقتي حتى في الدوله الحديثه اهو في معنى. احنا بنضحي بانفسنا من اجل امريكا مثلا، الامريكان بيضحوا بانفسهم من اجل امريكا، والفرنسيين وهكذا، والمصريين وهكذا. ففي معنى احنا بنضحي من اجل، وده ميتافيزيقيا بيعمل الحلقه الوصل المفقوده دي. يعني احنا مش بنضحي بنفسنا بقى عشان خاطر الدوله اللي هي اسم كده مجرد، لا، عشان احنا نفسنا كمجتمع وكقوم بنلاقي نفسنا. طيب يبقى الحاله الاسلاميه، طب الضبط الداخلي هل كانت مختلفه؟ هل كانت مختلفه عن الضبط اللي بيحصل في الدوله الحديثه من خلال ادوات التوغل الثقافي؟ الحاله الاسلاميه كانت مختلفه، الضبط كان داخلي ما كانش خارجي، زي ما قال فوق الضبط خارجي، لا، الضبط في الحاله الاسلاميه كان ضبط خارجي. وليه كان ضبط خارجي برضو؟ انا اسف، كان ضبط داخلي. هو بيقول ان الحاجه الى الضبط الخارجي نشأت عشان كان في ثورات في العالم الحديث، وفي استعمار. الاستعمار ده جاب ثروات جديدة، جاب طبقات جديدة ظهرت إلى السطح في الدول الاستعمارية، وأصبح في فجوات كبيرة ما بين الطبقة البرجوازية والطبقات الأقل، وبالتالي حصل في عنف عام، وفي الثورات دي أدت إلى الحاجه الى وجود شرطه قويه. الشرطه القويه ما كانتش كافيه ان هي تؤدي الى حاله من السلم الاجتماعي، لا، كان لابد كمان من وجود المدارس اللي بتعظم فكره ان لابد يكون مجتمع مستقر، والانسان يكون منضوي تحت رايه الدوله وهكذا. طيب في الحاله الاسلاميه ما كانش فيه الكلام ده، هو بيقول كده، بيقول الحاله الاسلاميه كان لا كان فيه ثورات، ولا كان فيه عنف عامه، ولا كان فيه احتياج للشرطه، بل بالعكس كان الأخلاق هي اللي بتؤدي إلى كل هذا النسيج المتجانس وعدم الاحتياج. في نقطة مهمة برضو، هل كان القانون الإسلامي فاشلا؟ برضو إحنا بنقول دلوقتي، إحنا برضو لسه خلال الذات السياسية والتقنيات السياسية للذات، هو بيقول الحالة الإسلامية كانت ضبط داخلي. طيب في كلام بيتقال إن القانون الإسلامي كان فاشلا، لا، هو برضو شايف كلمة القانون الإسلامي دي معرفة بتعريفات الحداثة، وفاشلا معرفة بتعريفات الحداثة. إزاي؟ لأن القانون ما كانش زمان بتاع ضبط ومراقبة وكده، لا، ده قانون أخلاقي نابع من الذات، وكان بيتم تقويته بالتقنيات الذات اللي هنشوفها في النقطة اللي بعد كده. وإن الفشل ده بالنسبة له، لا، ده فشل لما نفشل إن إحنا نطبقه بالقوة، لما هو كان مطبق في إيه؟ بالأخلاق. طيب بالنسبه للجزء المهم برضو في الفصل ده، اللي هو الغزالي، شايف بقى ان الغزالي حقق ان ما الشيء اللي كان فوقه مش عارف يفسره، اللي هو ازاي نسيطر على الذات. هو لا، هو سيطر على الذات اخلاقيا، واضاف الى الاخلاق بعد اخر كمان، زي ما شرح البروفيسور وائل حلاق باستفاضه في نهايه الفصل ده، اللي هي الفضيلة كمان. الأخلاق إن إحنا نعمل الشيء الخير من منطلق الواجب، إنما الفضيلة إن إحنا نعمل هذا الشيء من منطلق حب الخير. وإزاي بقى الغزالي بيقول إن إحنا حب ربنا والحياء من ربنا هو ده اللي بينتج المعاني الجميلة، اللي هي بتخلي الإنسان يتمرس في العبادة، وتبتدي العبادة الأول بمجاهدة، وبعد كده تبقى لا، ده الإنسان بيستلذ بيها، وبتضبط نفسه وروحه وجسده، وكأنها بتدربه على الانضواء تحت المعاني الجميلة دي، وبالتالي تنتج الذات الأخلاقية مهندسة بالفكرة بتاعت الغزالي دي، بدون الحاجة إلى أي ضبط من الخارج. طيب بعد ما قال إن الذات كانت مختلفة تماما ما بين الحالة الإسلامية والحالة الجديدة، اتكلم عن نقطة مهمة اللي هي العولمة. العولمة وعلاقتها بالدولة الحديثة، هل العولمة بتصادم الدولة الحديثة؟ وهل مستقبل الدولة الحديثة في ظل العولمة مستقبل مبهم؟ لا، هو شايف إن العولمة هي ناتج من نتاج الدولة الحديثة، هي أساسا نشأت داخل الدولة وتم يعني تصديرها إلى الخارج، نشأت داخل الدول القوية يعني وتم تصديرها إلى الخارج بفعل التكنولوجيا وبفعل قوة التأثير وبفعل العسكرة برضه، ولن تنتهي الدولة الحديثة بمصادمة العولمة لها، بل بالعكس هي هيحصل يعني حالة تنافسية وجدلية من التنافس على أدوات القوة ما بين عولمة كمد بتقود الدولة الحديثة وبين فكرة الدولة نفسها، لأن الدولة في الآخر هي اللي بترعى المصالح التي لا ترعاها الشركات، ولأن الدولة هي اللي بتحتكر العنف طبعا. وطبعا هو بيتكلم كمان عن إن القاطرة بتاعة العولمة دي، أو يعني إيه اللي حمل العولمة وصدرها بره، الشيء المادي هو إيه؟ هو الشركة. الشركة دي يعني شركة سيئة السمعة، الشركة زمان كانت بشكلها اللي هو الشركة المسؤولية المحدودة والمساهمين اللي هم مش مسؤولين عن تصرفات الشركة، وإن إحنا بنعمل أفعال الخير العامة اللي هي corporate social responsibility مش عشان إن إحنا بنحب الخير أو حاجة، لا ده عشان نبيض شكل الشركة وعشان نزود ربح الشركة، وفي الآخر الشركة دي ليس لها هدف إلا زيادة ثروة المساهمين بدون أي اعتبارات أخلاقية، واللي يقول غير كده طبعا ما بيبقاش كلامه. فإذا أخلاق الشركة دي هي أخلاق العولمة. طيب مفاتيح فهم الاقتصاد الإسلامي، هو بقى عايز يقول إن إحنا ما كانش عندنا الكلام ده في الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي هو شايف إن هو لا يفهم إلا من خلال التعاطي مع فكرة المقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة طبعا ذكرها في صورة برضو مثالية جدا، وإن هي بتتأسس كلها على الأخلاق، والخمس مقاصد اللي هو حفظ اللي احنا عارفينهم يعني حفظ الدين والعقل والنفس والمال والناس، هي مؤسسة على بعضيها، وإن أفعال الدين وأفعال العبادات هي في الآخر الضامنة لتحقق الاقتصاد الإسلامي ده بأهدافه. يعني الرضا مثلا شيء أساسي في المعاملات. طيب وأشياء تانية ويعني أمثلة كتيرة ذكرها بس لا يتسع المجال لذكرها. طيب ليه بقى البنوك الإسلامية فشلت؟ هو معترف إن البنوك الإسلامية فشلت. طب ليه البنوك الإسلامية فشلت؟ هو بيقول لك عشان إحنا ما حققناش الفهم بتاع الاقتصاد الإسلامي ده زي ما أنا بقوله كده، اللي هو مقاصد مترتبة على بعضها. الاقتصاد الإسلامي يعني البنوك الإسلامية مثلا على يعني في تصور البروفيسور وائل حلاق المفروض تبص على الرضا في المعاملات، هتحكمها ازاي دي؟ يعني في الاخر في اشياء ماديه لازم يعني نتحقق منها. عموما الفصل السابع بيلخص طبعا النقط الخلافيه البنيويه مع الحاله الاسلاميه اللي هي احنا ذكرناها كلها بدون ما نعيدها تاني، وبيتكلم عن نظره فلسفيه شويه برضو، السببيه والاسباب مناظره مع العقل والنقل. يعني بيتكلم عن ان السببيه دي كانت اللي هو اعمال العقل او استقلال العقل، والاسباب اللي هي الاسباب الوضعيه اللي يمكن الحداثه لم تعترف بيها، اللي هي ما اعترفتش بوجود ريفرنسز. يعني شايف ان الاسباب دي بتعبر عن الريفرنسز او عن الحاجه الميتافيزيقيه اللي كانت المفروض ان احنا كلنا نتفق عليها بس ما اتفقناش عليها، وبالتالي حصل فصل ما بين السببيه او السببيه كفرت بالاسباب. طيب مناظرة مع ايه بقى؟ مع العقل والنقل، اللي هو شايف العقل والنقل هي الصراع القديم بتاع الاصوليين، شبه شويه الايه السببيه والاسباب. وبالتالي بيقول احنا عندنا في الحاله الاسلاميه ما كانش في مشكله، ما كانش في تعارض ما بين العقل والنقل، بل بالعكس احنا بنحب نطور دايما الشريعه بس يعني باحترام برضو النقل، ما بنكفرش بيه زي ما جماعه التنويريين او جماعه الحدثيين كفروا بالاسباب اللي هي الاشياء الميتافيزيقيه. منهج عمل جميل جدا وضعه الدكتور وائل حلاق، بس في اخر نقطه دي هنشوف اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. منهج العمل ده ان احنا لازم يكون فيه اعاده تعريف للحقوق من منطلق اخلاقي، بيقول احنا الحمد لله عندنا اساس اخلاقي، والنطاق الاخلاقي زي ما استعرضناه في الكتاب كله كده، الحاله النفسيه كانت كلها مؤسسه على النطاق الاخلاقي، ما شاء الله ما فيش اي مشكله خالص، ولا في اي تدخل سلطات، ولا في تدخل يعني هيمنه من طبقات اجتماعيه، ولا تاويلات مثلا من الاصوليين فيها مشاكل، ولا اي حاجه خالص. وبالتالي هذا التراث الجميل قوي عايزين ندخله بقى في الجدل مع الحقوق الليبراليه اللي هي العامة اللي بيدعو إليها الليبراليون، وده طبعا على أساس إن هو طبعا متأثر بالثقافة الليبرالية. وبالتالي إحنا نحاول بقى نعيد تعريف الحقوق من منطلق أخلاقي إسلامي، ولا بد وشايف بقى لا بد من قبول الغرب للشرق، يعني المناهضين للحداثة في الغرب يقبلوا المناهضين للحداثة زي الدكتور الحلاق كده في الشرق، وما يبقاش فيه بينهم خلافات، والموضوع ان شاء الله هيبقى ياخد نتائج ان شاء الله كويسه. وهو ده التحدي اللي هو شايف، تحدي ان احنا نقبل بعض. طب المعضله ايه بقى؟ انا شايف بقى يعني احنا كنوع من انواع برضو فتح المجال، واذا كان حد يعني لسه لم يستفز من الكتاب فخلينا انا ابدا يعني بالمزيد من الاستفزاز. ايه المعضله بقى، المشكله الكبيره قوي اللي احنا شفناها، يمكن انا ما ركزتش عليها عشان اسيبها للاخر في المفاجاه. الدكتور وائل حلاق بيقول ان النطاق الاخلاقي للحاله الاسلاميه كان محمي بحاجتين، كان محمي بحاجتين. ان هو يعني ايه محمي بحاجتين؟ الاول ازاي احنا نضمن ان كل الناس اخلاقيين؟ لازم يكون في عسكري، احنا في الاخر كل حاجه القانون مترتب على ان الاخلاق لازم تكون موجوده، مفيش حد مش اخلاقي. طب افرض واحد خرج من الاخلاقيه دي، يعني خرج من الدين، لا يبقى في حد الرده، هو ده ايه؟ ده الشرطي الاولاني. هو قال مالش حد الرده حتى، هو قال الرده بس ليه؟ لان كلمه حد دي طبعا كلمه مثيره للجدل. يبقى ده اللي كان بيحفظ النطاق الاخلاقي الجواني، اللي هو الايه؟ ممارسه حد الرده، عشان ما حدش يخرج بره السور. واللي بيحمي النطاق المركزي من الاخلاقي ده من بره هو ايه؟ الجهاد. الجهاد ان احنا جهاد، بس قال بقى يعني انا مش هقول طبعا ايه الجهاد بمعناه السطحي ده، لا ده الجهاد ده ليه معاني كبيره جدا وكده، وانا شخصيا ما شفتش المعاني دي لسه يعني في الكتاب، بس الجهاد عموما اللي هو جهاد الشخص اللي يعني احنا بنجاهد بالسيف ونستخدم العنف ضد المخالف، يعني ليه؟ عشان ندعوه مثلا للدخول في النطاق الاخلاقي بتاعنا مثلا يعني. طيب احنا بقى بالشرطيين دول ازاي الغرب هيقبلنا؟ ازاي احنا هنقبل الغرب؟ ازاي اساسا واحد زي ماكنتاير كان هيبقى لسه عايش؟ ازاي واحد زي ميشيل فوكو اللي هو يعني احنا بنتكلم عنه كتير قوي في الكتاب، يمكن يعني مثلا 50 صفحة ولا حاجة بنتكلم عن ميشيل فوكو، ازاي هنقبل واحد زي ده؟ واحنا كتير مننا عارفين ميشيل فوكو ويمكن كان عامل ازاي، وكان ميوله عاملة ازاي، ما كانش انسان يعني نورمال قوي، وكان مناهض للقيم الإسلامية بشكل يعني قوي جدا. بس ده عرضي للكتاب، وآسف إذا كنت أطلت وحاولت يعني أختزل، يمكن اختزلت حاجات كتيرة، بس حاولت أحافظ على النقط المثيرة للجدل عشان يعني نقضي ما تبقى من الوقت ده في الجدال، ونسمع حضراتكم إن شاء الله في المداخلة. شكرا يا محمد، والله حاجة مبهرة، يعني عرض دقيق جدا وأمين ومخلص وسلايدز وشير سكرين وحاجة، يعني ما فيش بعد كده يعني. يعني اعتذار بسيط بين يدي يعني لا بالعكس، لا انا فعلا معجب جدا بالطريقه دي، والنقط واضحه، الكبير. وهو كتاب محتاج كده بالظبط في الحقيقه، ما ينفعش الواحد يتكلم عنه يعني كده بشكل فيه اسهاب من غير ما يبقى فيه تفاصيل مكتوبه. طيب انا طبعا متشوق جدا، انا دوري هيبقى يعني مودريتور، فانا هستنى الناس ترفع ايديها علشان وتبتدي الاسئله وكده. جايز حد يحتاج السلايدز، جايز يبقى في حد محتاج السلايدز، فيعني ايه هنخليها في الخلفيه، ممكن تشيلها دلوقتي بس لو احتاجها حد يعني كده عشان كده. طيب انا يعني مش عارف، انا كنت عايز اقول حاجه بس مش عارف، طب بص، انا هخلي، انا مش هسأل، هو كان سؤالي ليك انت تحديدا بالاساس، يعني عن رأيك في الكتاب، بس ده ممكن نأجله لغاية لما نسمع رأي الناس ايه. تمام. طيب، اتنين رفعوا ايدهم، انسام وشادي. انسام تبدأ، اتفضلي يا انسام. مساء الخير الأول، والعرض جميل جدا جدا، ويعني يمكن أنا ما قدرتش تقريبا أكمل قراية الكتاب لأن هو ممكن اتكعبل شوية مع شوية مفاهيم عندي، حسيت إن الموضوع فيه صعوبة إن أنا أكمل فيه، بس العرض غطى يعني النقط بشكل طرحها كويس جدا جدا، يعني أنا مبسوطة قوي بالعرض ده. بس طبعا أنا داخلة مع الكاتب في حتة بقى مش عارفة. يعني هو الدولة بالمفهوم الحديث هي الدولة المفروض إن هي إقليم عليه شعب وفيه سيادة وفيه اعتراف دولي، ده مفهوم الدولة. هو بقى معترض على إيه؟ لما بيتكلم على الحالة الإسلامية، الحالة الإسلامية ما قدمتش دولة، وده أنا كنت دايما بختلف مع كلمة الدولة الإسلامية، لأن في الإمبراطورية القديمة اللي حكم فيها المسلمين باسم الشريعة ما كانتش الدولة بمعنى المفهوم الحديث، يعني لفظ الدولة هنا كان خاطئ لأن هي ما كانش الحدود ما كانتش متحددة، يعني ما كانش فيه حدود، ما كانش نقدر نقول إن تنتهي الدولة عند النقطة دي وتبدأ عند دي، ما كانش ده مفهوم. فكرة برضه هو الحاجة التانية لما جه اتكلم عن الماضي، إن إحنا نظرتنا طب ما أنت الإسلاميين ما هم قدموش شكل حديث، ممكن نتكلم فيه ونقول لأوروبا والله أو الناس اللي هم قدموا مفهوم الدولة الحديثة والله إحنا عندنا المفهوم كذا. إحنا أصلاً كانت دايماً مشكلتي مع الإسلام السياسي في فترة النقاشات الجامدة ما بيقدموش مفهوم للدولة، بيرجعوا للماضي وبيقدموا صورة الإمبراطوريات القديمة على إنها مفهوم الدولة في الإسلام. هو ما كانش مفهوم الدولة في الإسلام، ده كان العالم القديم. الرومان كان دولة أو الإمبراطورية بتاعتهم ده شكلها أي حد، أي قيادة عسكرية في مكان بتجري بالخيول بتاعتها بتوصل لنقطة بتبقى تحت سيادة الساك ده أو الناس دي. فده العالم القديم، لكن الإسلام ما قدمش شيء، مش الإسلام، المسلمين ما قدموش شيء مختلف. معلش في صوت. برضو مفهوم السيادة، أنا عجبني هنا في إشارته لمفهوم السيادة واتكلم عن شرعية السلطة وقال إن هي القدرة على ممارسة العنف. هنا عجبني قوي حتة الإشارة للاستبداد السياسي، لأن النقطة دي كانت بتقابلنا بقى في العلوم السياسية، فكرة الشرعية، فكرة الشرعية هل هي السلطة منتخبة وتمثل الشعب، أم إن السلطة دي بالفعل مسيطرة على بقوة السلاح، يعني الحكم الاستبدادي. فمفهوم الشرعية هنا يعني أنا ممكن دي بتختلف في العالم، مثلا الدول المتقدمة مختلفة عن العالم اللي فيه حكم بنعتبره إن هو حكم مستبد مش جاي عن طريق انتخابات تداول سلطة الكلام ده. فكرة الشرعية أو السيادة برضو، من أين يتأسس القانون؟ العرف، قديما كان العرف هو القانون، حتى إن الشريعة نفسها أنا بشوف من وجهة نظري كانت بتتفسر بالعرف الاجتماعي السائد، وبتغير الوقت نفس النصوص تم تفسيرها وسن القوانين على نفس النصوص بشكل مختلف. فهو العرف في المجتمعات عندنا هو اللي سائد في القانون. فكرة بقى فصل السلطات وإن هو شايف إن مفيش فصل للسلطات، هنا لقيت إن في لبس في الموضوع. فكرة الفصل بين السلطات في الدولة مش معناها إن ما يبقاش فيه يعني تواصل ما بين يعني السلطة القضائية، أكيد في مثلا بتبقى في تداخل ما بينها أحيانا والسلطة بس هي فكرة إن ما يكونش الثلاث سلطات في إيدين شخص واحد، هنا الخطورة. يعني أقصد هنا بقى المفهوم الحديث للدولة إن هو بيحاول يخلي السلطة القضائية مثلا محايدة، وبرضه عنده مشكلة في الخلط ما بين نظام الحكم وما بين الفصل بين السلطات. يعني ممكن في نظام الحكم في دولة نظام برلماني نظام رئاسي، هو أنا حاسة الحتة دي عنده ملخبطة شوية، يعني مش قادر، يعني هو مش موضح الفرق عنده ما بين الفصل ما بين السلطات وشكل نظام الحكم القائم في الدولة دي. هنا السياسة حتة لما جاي بيتكلم عن القيمة والأخلاق، بصراحة أنا المفاهيم عنده برضو عندي معاها مشكلة كبيرة قوي، يعني مثلا التضحية بالنفس. طب ما أنا فكرة الجهاد نفسها في الإسلام، الحاكم لو الخليفة لما بياخد الجيوش هو رايح وبيقول للناس انتوا هتضحوا بنفسكم عشان نعلي لا اله الا الله ومثلا والقيم، بس هو في النهايه هو بيوسع رقعه الامبراطوريه اللي هو حاكمها، يعني فعليا على الارض اللي بيحصل ده سلطه سياسيه ايا كان بقى هي متغطيه بايه، لكن في النهايه هي مش يعني هو بتدعي ان هي ده هدفها، بدليل ان ممكن يكون اتنين بيرفعوا نفس الشعار الاسلامي والاتنين بيحاربوا بعض. طب مين فيهم بقى اللي هنا التضحيه بالنفس للقيمه مش للمصلحه؟ يعني اللي احنا نفهمه ان الدوله الحديثه هدفها تحقيق المصلحه، مصلحه الدوله اللي هم المواطنين اللي بيتم تمثيلهم بشكل شرعي عن طريق السلطه السياسيه اللي معاها السياده على اقليم الدوله. برضو هنا اتكلم فكرة هنا الجهاد والقيمة، موضوع الأخلاق عنده برضو أنا دايما يعني واقف عندها حتة الأخلاق، دايما بيشير ليها في التاريخ السياسي الإسلامي أو الشريعة والأخلاق، النطاق الأخلاقي، حاسة إن الحتة دي أنا بحس يعني مش عارفة شايفاها متلخبطة شوية. يعني أنا بشوف إن الإمبراطورية القديمة ما كانش هدفها الإنسان، الإمبراطورية القديمة كان هدفها تحقيق المصلحة وفق رؤية الحاكم اللي هو بقى الملك الأمير الخليفة، لكن الدولة الحديثة هدفها في أي تحرك هو هدف اقتصادي أو هدف حماية الإقليم، يعني هي هدفها المواطنين نفسهم مش وبدليل إن هو بيجي فلان الحزب الفلاني الناس بتنتخب، يعني هي في محاولات إن تكون المصلحة مصلحة الناس نفسها مش رؤية الحاكم وإن القرار بيكون في إيده، يعني إن هو رؤيته هو بس اللي بتكون يعني نافذة أو مسيطرة يعني. بس يعني هو ده كده بشكل مختصر عشان ما أطولش، بس وشكرا ليك. أكمل أنت على الميوت. سوري أنا شكرتك يا أنسام، شكرا. وأنا بس لخصت بقول يعني أنت حاولتي توضحي لنا النقط اللي أنت شايفة فيها إن هو عنده زي خلل في المفاهيم أو عدم وضوح للرؤية في طرحه للقضية دي. أنا طبعا أحب أسمع رأي محمد في التعليق على النقطة دي تحديدا، بس بما إن ما فيش ناس كتير رفع إيدها لغاية دلوقتي يعني، فبالتالي ناخد شادي كمان فيبقى عندك نقطتين وبعدين نشوف كده. اتفضل يا شادي، أحب أسمع رأيك في الكتاب. أوكي، طيب أشغل بس الفيديو. تفضل تفضل، ما يعني طبعا تفضل شغل الفيديو. تمام، صورت الفيديو. مساء الخير لكم جميعا، بشكر الصديق محمد معوض على المقدمة والشرح للكتاب دوت، وواضح طبعا إن هو بذل فيها مجهود كبير جدا، فبشكره لاحترامه للمجموعة ومحاولته الجميلة ديت لتقديم شرح للكتاب. هو الكتاب يعني هو الكتاب فعلا يعني مركب، والمترجم نفسه بيعترف ان هو الكتاب في لغته الأصلية، في اللغة اللي اتكتب بيها يعني الأصلية، كان واجه صعوبة في ترجمته لأن العبارات كانت طويلة ومركبة وكده. و طبعا هو انا في رايي طبعا هي المشكله مش في اللغه بس، المشكله طبعا في او يعني يعني ده رايي الخاص، مشكله في طبيعه طرح وائل الحلاق نفسه، اللي هو مشكله ان هو نظرتنا للامور وللتاريخ ماشيه ازاي. يعني المشكله الرئيسيه في النظره دي ان هو اذا كان في مثلا موضوع الحداثه والدوله الحديثه دلوقتي بتواجه مجموعة من المشاكل، وفي انتقادات كتيرة قوي للدولة الحديثة، والحلاق طبعا هو ما عملش يعني في أول كام فصل أو اللي هو بيتكلم فيه عن الدولة الحديثة وأزماتها وكده، هو ما عملش حاجة غير إن هو يعني ركز قوي على السلبيات والمشاكل، في رأيي يعني إن هو كان بيهدف لشيطنة هذا الكيان، في حين هو في الحقيقة يعني طبيعة الأشياء والأمور ما فيش نموذج ما بيواجهش تحديات، وما فيش نموذج اللي هو بيتطور بيكتشف تناقضات جواه، وده القانون الجدل يعني اللي توصلت له الفلسفة والفكر الإنساني من فترة بعيدة، ويمكن جسده هيجل بشكل كبير قوي في مسألة الجدل. فالدولة الحديثة وهي بتنقض نفسها فهي بتفتح أفق جديد للتطور. إذا كان في ممكن نحقق تاريخ الفكر الإنساني، فممكن نقول إن هو في يعني ثلاث تحقيبات كبرى، يعني اللي هو التاريخ القديم أو الكلاسيكي اللي هو كان الحقيقة بينظر النظرة الدائرية للأمور للأحوال، فهو في أحوال إحنا موجودين عليها ومهمتنا ان احنا نحافظ على الاحوال ديت ونعيد انتاجها، وده نلاقيه في الحضارات بقى من اول حضارات المصريه والبابليه والاشوريه وكده. وبعدين جت الدوره بتاعت الاديان الابراهيميه اللي هي لا ما نظرتش للتاريخ النظره الدائريه ديت، لا نظرت له على انه هو تطور خطي وان هو هيوصل لمرحله نهائيه اللي هي يوم الدين أو يوم الحساب وكده. فابتدى الكلام ده يتجسد مع المسيحية والإسلام. ففي الحقيقة المسيحية والإسلام بشكل كبير قوي ديانات بتتكلم مركزة على النهايات، على السيناريو النهاية، وكان يعني الترتيبات بتاعتها سواء يعني في الإسلام، يمكن المسيحية ما تدخلتش في التشريع زي الإسلام، المسيحية قبلت القانون الروماني وبس واكتفت بس، أو يعني اليافطة اللي رفعتها اللي هي السيطرة على الروح على النفس، إنما القانون المدى القانون تسهيل الأحوال وكده هي خدت القانون الروماني واستبعدت الشريعة اليهودية بدرجة أو بأخرى. رجع الإسلام تاني لا منطق التشريع كان حاضر جواه وكده، بس هو المنطقين سواء في المسيحية والإسلام اللي هو منطق النهاية، إن هو المجتمع بيعد نفسه والبشرية بتعد نفسها ليوم الدينونة ويوم النهاية. نقلة بقى في النقلة بتاعت الحداثة اللي هي بتتكلم على إن الأفق فكرة التقدم والتطور نفسها. فكرة دي يعني يمكن كانت موجودة من بدء البشرية، لكن ما تمش التركيز عليها والنظر لها كفكرة مفتاحية وأساسية إلا مع الحداثة، بداية بقى من القرن الستاشر والسبعتاشر والتمنتاشر، وتبلورت أو بشكل كبير خلال التمنتاشر والتسعتاشر، إن هو ما فيش أفق بيحد تقدم الإنسان وتحقق الإنسان. وظهر بقى مفاهيم العقل والعلم الحديث والحريات وكده، كل دوت والحق في الثروة، كل دوت ظهر مع الحداثة والفكرة دي. فالمنطق الديناميكي بتاع الحداثة دوت هو الحقيقة جوهر الـ يعني التقدم اللي بتحققه الحداثة. فهو وائل حلاق بيستغل في الكتاب دوت الانتقادات أو المشاكل اللي وقعت فيها الحداثة، عشان بسبب الفكرة إن هو لا بما إن الحداثة وقعت في مشاكل كذا وكذا وكذا، يبقى خلاص يبقى إحنا في حالة نموذجية اللي هي حالة القرون الوسطى، وهو يعني متمسك بيها. وفي الحقيقة ما يعني في كتابه دوت معرفش يمكن في وليه طبعا اكتر من كتابه اصدار، لكن في كتابه دوت ما قالناش ما وضحش قوي ليه الحاله ديت نموذجيه وليه هي رائعه وليه هي جميل. يعني هو قعد يعني يعيد يكرر كلمه نموذجي وبديع، وان هو اي حاجه كانت طالعه اي يعني ظروف تنافي هذا فهي الاستثناء الذي يثبت القاعده. طب هو سؤال بديهي، إذا كانت الأمور كانت ممتازة ومستقرة كده، لماذا تحولت هذه الكائنات الكبيرة إلى ضحية وتم استعمارها؟ ليه كانت بهذه الهشاشة والضعف قدام المد الغربي والأوروبي وعرف يسيطر عليها ويخضعها؟ فدي كلها أسئلة تغاضى عنها وائل حلاق. يعني إحنا طول الوقت بنقول منطق الضحية مسيطر علينا، لكن ليه احنا بنحط نفسنا في يعني ليه احنا اتحطينا في موقف الضحية دوت ده؟ يعني المفروض ان احنا نحاول نتخلص من هذا الموقف، لكن في الكتابات اللي هي ما بعد الحدثية ديت هي بتستمر هذا الموقع وبتتحاول تستدعي الحالة النموذجية ديت مع استبعاد أسباب هي وصلتنا أو يعني هي استنزفت نفسها، هي حققت تطور وحركة طبعا وليها أمور. وهيجل نفسه بيقول فايدة العودة للتاريخ، يعني بمعنى أنه هو إحنا ممكن نرجع للتاريخ عشان نستلهم بعض القيم والأمور والأشياء افتقدناها في عصرنا دول، وده ما عنديش مانع منه ومنفتح عليه جدا، ان احنا ممكن نرجع للفترة الإسلامية ونستلهم منها بعض الحاجات حاسين ان احنا فاقدينها دلوقتي او بتاع، ما عنديش مانع يعني، او يعني ده مش ضد التطور، اللي هو العودة للتاريخ ده مش ضد التطور واستلهام بعض. المشكلة الكبرى لما بحاول استدعي حالة تركيب كان موجود في الماضي واحاول افرضه على المستقبل، يعني بلغي المستقبل من كده. والحلاق طبعا في نفس إنساني ووطني واضح في الكتاب، وهو عاوز يعني يرفع رقة الاستعمار الثقافي والاقتصادي والاجتماعي اللي حصل عايشين واحنا في مجتمعاتنا وفي الدول العربية والإسلامية دلوقتي. لكن في الحقيقة أنا حاسس يعني رأيي إن هو منهج وائل حلاق بالعكس بيكبح قوى التقدم في هذه المجتمعات، وده بيرسخ الاستعمار الثقافي وسيطرة الغرب عليها. إذا كان يعني في مأزق رئيسي أصلا في عنوان الكتاب اللي هو الدولة المستحيلة، وشايف إن هو أسباب أخلاقية. طيب إحنا الدولة اللي هي الحدثية دي لو أنت هي دولة كفء، دولة هي اللي بتسيطر على العالم دلوقتي وبتحقق الإنجازات والإنتاجات الكبرى في العلم وفي الثقافة وفي الفن وبتاع. طيب دلوقتي هل إحنا المفروض ما نبقاش كفئين؟ يعني نتمسك بحالة أخلاقية ووضع الأخلاق في تضاد مع الكفاءة؟ طيب طول ما يبقى إحنا لو إحنا عايزين نتمسك بقى بالحالة الأخلاقية دايما، يبقى هنسيب الكفاءة للغرب، أو بمعنى أدق في ناس تانية لا هتتمسك بخيار الكفاءة، وإحنا خلينا على الحالة الأخلاقية إن متمسكين بالحالة الأخلاقية اللي هي برضو عايمة شوية مش قادرين نمسكها قوي، وخلي بقى ما هو كفء يفضل مسيطر علينا وبيعيد صياغتنا وبتاع، لأن إحنا متمسكين بالمسألة الأخلاقية يعني. فهو الدولة يعني مسألة الكفاءة والقدرة اللي انتجتها الدولة الحديثة ده مسكوت عنه في خطاب حلاق خالص، وهو أدان الدولة الحديثة بكل سواء رأسمالية اشتراكية بتاع، يعني هو أدان الدولة الحديثة بكل اختياراتها في مقابل استعادة النموذج القار الوسطي اللي هو الإسلامي دوت، اللي هو في الحقيقة في تقدير استعادته ضد أصلا يعني تقدم يعني حتى دلوقتي في مفكرين بيقولوا ان الحداثة ليها اصول مسيحية، وبيقولوا ان هو الغرب تقدم بسبب اصول حداثية موجودة جوه المسيحية. فان احنا نفضل عايشين في جو القرن الوسطي دوت احنا بنسيء للاسلام وللحضارة ديت، وبنتجمد عند لحظة تاريخية معينة بتخلينا دايما في موقع الضحية في موقع الاستعمار. فبالرغم من النوايا الطيبة العظيمة اللي هو الحلاق، لكن الحقيقة ده خلاف رئيسي ليه، إنه هو بيؤدي إن حفاظنا إن إحنا نبقى دايماً في موقف التبعية وما نتجاوز الواقع والحالة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. وشكراً لكم. ألف شكر يا شادي، دايماً بستمتع بمداخلاتك الحقيقة. طيب محمد دلوقتي معاذ عايز يقول تعليق، بس أحب أسمع تعليقك على كلام شادي وأنسام، وبعدين خلي معاذ يقول يعني تعليقه، يمكن يبقى عندي تعليق لو ما حدش تاني رفع إيده. اتفضل يا محمد. أنا طبعاً يعني أنسام اتكلمت في إن الدولة الإسلامية هي، وطبعاً هو الدكتور وائل حلاق بيقول إن كلمة الدولة الإسلامية ده هو اللي بيقولها على سبيل الاستحالة يعني. فهي هو فعلا الدولة الإسلامية ما كانتش دولة زمان، كانت هو حتى بيحب دايما يسميها الحكم الإسلامي، لأن بالفعل زي ما إنسان بتقول وزي ما التعريف بتاع الدولة هو إقليم وشعب وسلطة. من زمان كان كلمة الإقليم فعلا لا حدود لها، لأن كانت تنتهي حدودها عند نهاية الانتصارات العسكرية، ودي حدود ديناميكية على طول بتروح وتيجي. والشعب بالنسبة له كان شعب، هو الشعب اللي بينضوي تحت راية الشريعة، سواء كانوا مؤمنين أو سواء كانوا منافقين أو سواء كانوا ذميين. يعني الأمور ما كانتش محددة تحديدا واضحا زي الدولة العقارية دلوقتي اللي هي حدودها واضحة وشعبها واضح ومسجل يعني. والسلطة كانت عبارة عن دول، هي بقى الدولة دي يعني، هو حتى كان إيه في تعريف آخر يقول لك الدولة زمان كانت الدولة اللي هي زي يعني الدولة للمنتصر، اللي هي الدور على المنتصر يعني. كلمة الدولة زمان كان ليها تعريف تاني خالص، وكان ليها معنى تاني خالص. والسيادة الشرعية زي ما قالت أنسام يعني، هي في الآخر سيادة التأويل والمصالح يعني المشتركة ما بين الفقهاء وما بين السياسيين. ده وذكر أمثلة كتير دكتور وائل حلاق، بس لم يسائل هذه العلاقة ولم يضعها تحت الايه، تحت طائلة يعني ان احنا نشتبه فيها، يا ترى هل كان لهم مصالح مشتركة مع بعض ولا لا. ما جابش سيرة الموضوع ده خالص يعني. القانون زي ما قالت أنسان برضو، كان القانون هو عبارة عن الذي ينتج من أصول الفقه ومن آراء الفقهاء. إيه الدولة كلها، أو يعني زي قلنا الشريعة فعلا كانت بتسود، فهي كلها كانت بتدور في أروقة الفقهاء والأصوليين. الجزء ده مش دول بشر، مش دول يعني بيخضعوا لما يخضع عليه البشر من أخطاء وأهواء وكذا. زي ما قلنا الفصل ما بين السلطات، هو فعلا ما كانش فيه زمان فصل ما بين السلطات خالص. يعني ازاي احنا نقول زمان كان الفصل ما بين السلطات متحقق او يعني نموذجي، واحنا ما عندناش حاجه اسمها سلطات يعني. التضحيه بالنفس برضو زي ما قالت انسان يعني، النقطه دي يعني انا مش عارف يعني ازاي، يعني ازاي يعدي عليها الدكتور الحلاق بدون ما فعلا ما يسائل نفسه او يسائل الطرح بتاعه. طب ما هو زمان كانوا فعلا يعني الصراع ما بين الخلفاء أو أبناء الخلفاء، الأمين والمأمون والسلطان القانوني وأبنائه، الحاجات دي ما هي مذكورة في كتب مصادر في المكاتب الإسلامية برضه. ما جابش سيرتها ليه؟ هو جاب سيرة إن الصراعات، وحتى قال كده الجهاد ما كانش مفروض، يقول لك إيه يعني، قاعد يبرئ الجهاد اللي هو أساسا يعني المعضلة الكبرى زي ما شفنا في آخر سلايد. الجهاد ما كانش مفروض ليه؟ لأن كان الإنسان فرض كفاية، الجهاد ده فرض كفاية، وكان ممكن الوالدين يقول لك لا الولد ده ما يجاهدش، خلاص ما يجاهدش. زائد إن الصراعات ما بين السلاطين، يقول إن كان في صراعات ما بين السلاطين، يعني مش حالة مزارية ولا مزاجية ولا حاجة، بس برضه كانت إيه؟ كانت بتتم بالمرتزقة اللي هم المماليك، وما كانتش مفروضة على الشعب. يبقى إذن الذات أو المواطن أو الرعية ما كانش مطالب بالتضحية من أجل الدولة. طب يعني هل دلوقتي مثلا لو خطفنا شوية مرتزقة وخلينا الإنسان غير مطالب إن هو يجاهد، يعني المرتزقة دول هم اللي يجاهدوا، يبقى إحنا كده رجعنا لحالة مزاجية مثلا؟ وحتى ذكر إن يعني كان في أحد يعني الدكاترة اسمه أميد صافي، ده واحد إيراني دكتور يعني برضه في الدراسات الإسلامية في جامعة أمريكية، ذكروا في الهوامش كده ان هو يعني قال ان السلاطين السلاجقه كانوا بيتدخلوا ثقافيا برضه في المجتمع، وكانوا بيحاولوا يصبغوا الطموح السياسي بتاعهم، ويدرسوا للاولاد في المدارس حاجات كده ليها علاقه بالصوفيه، بس ان ايه في الاخر تخدم مصالحهم وتخدم الطموح بتاعهم. بس دي كانت حالات استثنائيه ونادره. طب احنا يعني في حالات دلوقتي كويسه برضه، ليه ما نعتبرش ان الكويس دلوقتي هو السائد في الدوله الحديثه، والحاجات هي الاستثنائية؟ ففي إغفال شديد للعيوب اللي هي كانت موجودة في الحالة الإسلامية واعتبارها استثناءات زي ما قال شادي، وإغفال برضو ليه الدولة الحديثة زي ما برضو ما شادي بصراحة وضح النقطة دي وضح رائع. طب زكاة الحالة الإسلامية جميلة قوي كده، طب هي ما دامتش ليه؟ هي ما دامتش، هل هي عشان مؤامره؟ هنرجع بقى نقول مؤامره، يعني واحد بحجم البروفيسور وائل حلاق لما يبتدي يتكلم ويأسس طرحه على نقد الحداثه وماكنتاير وفوكو وكارل شميت، وفي الاخر نوصل ان احنا متعرضين لمؤامره. طب ما الكلام ده بيتقال يعني في يعني في الشارع، يعني مش محتاج يعني بروفيسور ولا حاجه يتكلم فيه. يعني ماشي، هنقول ان الدكتور وائل حلاق عنده رؤيه وهو ناقد للحداثه وكده، بس اتجه بنقد الحداثه ده اتجاهات سطحيه. انا شايف من وجهه نظري اتجاهات سطحيه جدا جدا، كانه ما عملش حاجه، واستغل الكلام بتاعه نتيجه برضو ان هو مسيحي وشاهد شاهده من اهلها بقى والكلام الحلو ده، ان هو الكتاب ده او الفكره دي استغلت. يعني احنا بنقول ان هي ظهرت في 2011 و2013، ما هي ما احنا شفنا بقى الدكتور محمد مختار الشوقيطي معترض جدا على، يقول لك مفيش حاجه اسمها الكلام بتاع وائل حلاق ده، وائل حلاق ده يعني مسكين ان هو بيفكر بالشكل ده. لا، الدوله الاسلاميه ينفع يبقى في دوله اسلاميه ليه؟ لان هو بيؤيد طموح الاخوان اللي هم عايزين يبقى الدوله الاسلاميه. وشفنا ان ناس كتيره مثلا زي الدكتوره هبه رؤوف برضو، يعني انا يمكن ما سمعتش المحاضره بتاعتها كلها، بس سمعت اجزاء منها بتشيد بالكلام ده وبان هو شيء جميل. طب احنا دول الناس اللي اتكلموا، طب في ناس ما اتكلمتش بس خدت الكلام بتاع الدكتور وائل حلاق ان هو صدام بقى مع الدوله الحديثه، ولازم نرجع للحاله الاسلاميه، مفيش حاجه اسمها سلطه، مفيش حاجه اسمها قانون، مفيش حاجه اسمها. طب ما الكلام ده مش ده ممكن يكون الاساس اللي انطلق منه الاسلام العنيف وقيام الامارات الاسلاميه؟ يعني كلام في منتهى الخطوره، وان كانت نواياه حسنه بس نتيجه الاغفال الشديد للعيوب والطرح البسيط، يعني مش عايز اقول كلمه الساذج، ان هو بيؤثر عاطفيا كاننا بنعزف على اوتار بقى، يعني لبيك يا اسلام البطوله. يعني ده رايي في كتاب الحياه، وايه ما كنتش عايز اقوله بس يمكن من كلامي يعني كان باين. تمام يا محمد، ما هو يعني كان رايك هيبان في التعليق طبعا، بالتاكيد الناس بتسال اسئله وانت طيب. امل رفع ايدها، بس انا وعدت معاذ، هو كان رفع ايده الاول في الشات، ف اتفضل يا معاذ، وبعدين امل، ودعاء كمان رفع ايدها عظيم جدا، اتفضلوا. طيب نبدا بمعاذ، اتفضل يا معاذ. شكرا جزيلا. الصوت واضح الاول عشان بس واضح جدا، واضح جدا. تمام، شكرا جزيلا. الاستاذ محمد عوض قدم حقيقه طرح ممتاز جدا للكتاب، والكتاب للاسف بيدغدغ مشاعر الاسلاميين، وبيعتبروا الاسلاميين زي ما قال الاستاذ محمد برضو انه مرجع او يعني شاهد من اهلها. إلا أنه أنا بشوف بشكل شخصي أنه الكتاب في ظني هو كتاب، يعني في ظني أن الكتاب لا يناقش الحقيقة بشكل حقيقي، لأنه الكتاب واخد أجزاء من الماضي وبيحاول بشكل ما يعيد إحيائها وتقديمها كبديل عن الحداثة الأوروبية أو الحضارة الأوروبية على إنها كانت أحسن بشكل كبير. إلا إن أنا عندي مشكلة كبيرة جدا جدا، وعندي برضو الأمانة ميزة للكتاب، إنه الكتاب بشكل ما بدأ يطرح أفكار ما كانتش مطروحة للنقاش أصلا. دي الميزة اللي كان قصدي عليها، إنه الحضارة الإسلامية كانت بتتقال إنه لإعادة تطبيقها، أو إنه الخلافة بشكل خصص يعني لإعادة تطبيقها، كانوا بيتكلموا عن الموضوع بشكل عام، إنه نرجع للخلافة، إيه هي الخلافة؟ الحقيقة إنه دكتور وائل حلاق بدأ يحط إيده على التفاصيل، وفي التفاصيل يكمن الشيطان يعني. وطبعا زي ما محمد مختار الشنقيطي بدأ طبعا يدافع، أيا كان في المقابل إنه زي ما حد بيدافع هيجي بعدين حد يعارض الفكرة، أو حد بعد كده يرجع يقول هنعمل إيه مثلا في الاقتصاد، أو هنعمل إيه مثلا في الثقافة العامة، هنعمل إيه في الديمقراطية، هنعمل إيه في القيم العامة اللي المفروض إن هي بقت قيم حقيقية وموجودة دلوقتي وملهاش بديل في الحضاره الاسلاميه القديمه، هو حب، مش عايز اقول يرقع، الا انه حب يظهر ما يبادل الحضاره الغربيه. الحقيقه انا عندي كذا مشكله، انه بدايه انا معلش انا مش بحضر بورقه وقلم، فهتكلم بشكل ارتجالي. يعني الحقيقه انه الكتاب زي ما ذكر مثلا في مساله القانون، الكتاب او الدكتور وائل حلاق بيناقش هذه المساله بشكل غير مدروس. انه طيب ولنتخيل انه الفقهاء او زي ما سماهم هو القضاه اللي هم كانوا بديل للقاضي دلوقتي اللي قاعد على المنصه، زمان كان بيبقى فيه زي حاكم عرفي، او يعني لكل منطقه حاكم بيرجع له الناس ليه الحكم بينهم او ايا كان. طيب هل تقدر تقول لي بشكل حقيقي وواقعي ومفصل ايه اللي المفروض يتم على الف وايه اللي المفروض يتم على ب؟ ويعني بشكل شخصي انا برضو في عيوب حقيقيه موجوده في الحضاره الاوروبيه، الا انه ده مش بديل بشكل واقعي، انه ليه انا اطبق على شكل الف او ضحيه الف عقوبه ما، واطبق على ضحيه ب عقوبه تانية خالص؟ يعني ايه المرجعيه اللي المفروض ارجع لها كقاضي، غير ان هي ترجع بشكل اساسي للاهواء، وخصوصا انه الفقهاء بيقولوا الشيء وعكسه، زي ما كان الشافعي بيقول رايي في مصر وروحي العراق بيقول راي اخر. طبعا ده لا يخضع ليه اختلاف الثقافات، لانه انا بشوفه بشكل شخصي انه بيرجع للاهواء بشكل رئيسي. يعني برضو بشوف انه الطرح اللي بيقدمه الدكتور وائل حلاق هو طرح فقير، لانه مش معنى انه مفيش منافس للحضاره الاوروبيه او الحضاره الغربيه انه لا يوجد قصادها الا الحضاره الاسلاميه. الحضارة الإسلامية بشكل ما انتهت، وده اللي بيعجز عنه الإسلاميين في فهمهم، وللأسف ده ما الدكتور وائل حلاق بيساعدهم في إن هم يعيدوا إحياء، بيعيد إحياء الحضارة بتاعتهم. برضو في نقطة أخيرة حابب أقولها، إن الكتاب لقى صدى كبير جدا ولقى نقاش واسع جدا بين الإسلاميين، وفي ظني زي ما قلت ان الكتاب هيؤدي لنقاشات اوسع من كده وكتب اوسع من كده، طبعا مع للاسف مع قفل المجال العام قدام النقاشات بالذات الاسلاميه، الا انه في الاخر انا بشوف انه الكتاب ممكن يقدم رؤيه اعمق من كده وفيها تفاصيل اكتر من كده، الا انها في الاخر بشكل ما هتبقى يعني نقدر نتكلم في ماهية النظام الإسلامي أو ماهية الخلافة الإسلامية أو ماهية التفاصيل الخلافة نفسها. ولأنه يعني أنا بختلف مع الأستاذ محمد بأنه الكتاب ليه جوانب كارثية، طبعا ليه جوانب كارثية، إلا أنه زي ما قلت كده بشكل ما هيؤدي لنقاشات أوسع حوالين التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا يا معز. انا احب اسمع امل، وبعدين لو دعاء عندها تعليق قصير تقوله او هنبقى ناجل هنشوف. اتفضلي يا امل. انا طبعا بحيي محمد على العرض بتاعه كمان كده. مظبوط، اتفضلي. صوتي مسموع جدا. طيب بحيي محمد على العرض بتاعه بصراحه، يعني يمكن احسن حاجه تابعناها عن الكتاب، يعني صراحه انا ما لحقتش اقراه، بس أنا كان يعني عندي كم ملحوظة كده. هو فكرة إن أنت تنتقد الدولة الحديثة وقيمها، ده معناه إن الدولة الحديثة دي دولة فاشلة ويجب تجاوزها، وإن ده يعني فكرة إن هو المؤلف بيدور على النموذج الأكمل، مفيش حاجة اسمها النموذج الأكمل للدولة، يعني هو كلها محاولات إنسانية بقى إن أنت تعمل نموذج يحقق مصالح الناس وطموحاتها ويمثل أفكارها ومعتقداتها. ففكرة إن أنت تقول الدولة الحديثة دي عليها مسالب ما فيبقى كده الدولة الحديثة دي دولة فاشلة، أعتقد إن دي برضو فكرة مش مظبوط، كون إن هي مفيش نموذج كامل وكونها إن هي عندها شوية في مسالب في ملحوظات عليها، فده برضه مش معناه ان الدوله الحديثه دوله فاشله لصالح دوله اخرى. يعني هو بيشايفها مثلا الدولة الإسلامية، أو هو شايف إن طبعاً كل ما فات من تاريخ الإسلام هو مجرد حكم إسلامي لم يكن دولة إسلامية. هو في المقابل أنت بتتكلم على اللي كان نفس اللي بيطرحه عبد الوهاب المسيري، إن الدولة الحديثة دي دولة مادية وقايمة على المادة، في مقابل المجتمعات العرب الإسلامية اللي قايمة على التراحم وقيم التراحم، وإن قيم التراحم دي هي القيم الأصيلة. فهي فكرة إن دي أصيلة ودي دخيلة احنا برضو ما بفهمهاش، يعني تعتبر أصيلة في إطار إيه؟ ما هو أنت برضو في إطار القيم الموروثة، ما أنت عندك قيم كتير هي أصيلة، بس هي قيم تختلف كل، يعني قيم إنسانية كتير يعني وأساسية. ففكرة إن أنت لازم ترجع للقديم وتاخد منه، يعني هو ليه لازم؟ طب إذا كان القديم بتاعي أصلاً ما بيقدمليش حاجة ممكن تحقق طموح المجتمع بتاعه، هو ممكن يبقى خلفية ما، لكن هو الدولة الحديثة دي في غنى عنها. فكرة إن أنت تبقى دولة بكفاءة، مش لازم تبقى زي الدولة الغربية، هي طبعاً أنت شايفها نموذج مش ناجح أو هو أنت بتعمل نماذج بتحاول تحاكي، لكن أنت مش لازم هتوصل لدرجة الكمال. لكن البديل ايه؟ ان انت عايز تسترجع نموذج تاني هو لا يقدم اي شيء للانسان المعاصر، يعني هو ضد التنوع ضد الحريات، نموذج قايم على ان حتى مبدا بسيط زي الفصل بين السلطات وازاي تحقق دوله اسلاميه اللي ماسك التشريع فيه ممكن يبقى شيخ جامع في اصغر قريه هو ماسك تشريع، لما يطلع لك فتوى وكذا وكذا وكذا هو بيشرع. يعني انت عندك واحد منكم في اي حته نائيه كده ماسك اي مصر يعني هو بيشرع، اي فتوى هي التشريع. فانت ازاي تعتبر ان ده ممكن تكون حاجه يعني حديثه وحاجه ممكن المجتمعات تبني عليها؟ فانا شايفه ان الدوله الاسلاميه دي دوله مستحيله، لان اصلا الفكره اللي قايمه عليها فكره المجتمع الاخلاقي دي فكره مستحيله، لان يمكن كانت نافعه مجتمع كان بسيط والتعقيدات بتاعته أقل، لكن في المجتمع الحديث ده كل هذا التنوع في الاعتماد على المبادئ الأخلاقية والقوانين الأخلاقية ما مش هيحقق مصلحة المجتمع يعني. شكرا يا محمد لمجهودك كله. شكرا يا أمل كابتن عبد الخير. طيب بص يا محمد، في دعاء وشادي رفع ايده مرة كمان، فأنا متهالي إن ناخد التعليقين دول معز وأمل وبعدين ننتقل للي بعد كده لو عندك تعليق عليهم. يعني على اللي تفضل يا محمد. طب نسمع دعاء؟ انت حابب تسمع دعاء؟ خلاص ماشي تفضل يا دعاء. مساء الفل عليكم جميعا. مساء الجمال. أنا عايزة أشكر الأستاذ محمد شكر شديد جدا جدا، يعني أولا بشكرك في المرة الأولى لأن شجعتني أن أنا يعني أحاول أن أنا أقرأ الكتاب، رغم أن أنا يعني نوعية الكتاب وموضوعه بعيدة خالص عن اهتماماتي تماما، لكن اتشجعت وحسيت أنه المسألة تستحق أن الواحد يقرب جنب منطقة حتى مش بيحبها ولا مهتم بيها لا بأس، يعني يعني مهم ان الواحد يعمل ده ويشوف ان الناس بتتكلم في ايه وبتطرح الكلام ده ازاي. والحقيقه يعني الطريقه اللي قدمت بيها الكتاب حسيتني انه المحاوله اللي انا عملتها كانت تستحق جدا جدا، رغم ان انا يعني لاسباب شخصيه اتشغلت في حاجات كتير مع والدتي فما اسعفنيش الوقت ان انا فعلا اكمل الكتاب، لكن مبسوطه بالجزء اللي قريته، ويعني مبسوطة جدا بأن أنا حاولت واجتهدت ويعني تعب لي مخي وأعصابي والله عشان أفهم الراجل ده بيقول إيه وأجمع، مش بس عشان فكرة أن أنا اللي بيتكلم فيه ده مش في دائرة اهتماماتي، لا علشان فعلا أسلوبه في الطرح كان صعب جدا، يعني تقعد تعصر في نفوخك عشان تمسك الفكرة أنت عايز تقول إيه، يفضل يتكلم يتكلم يتكلم وبعدين في الآخر أيوة طيب ماشي كل ده إيه علاقته بقى بالفكرة اللي أنت عايز تقولها. فأنا بشكرك جدا جدا والله على ده، والطرح أكتر من رائع، يعني ياريته هو بس يعني يعني الطرح بتاعك ده ما كانش ناقصه غير حاجة واحدة، ولقائنا ده ما كانش ناقصه غير حاجة واحدة، إن هو نفسه كان يبقى موجود دكتور وائل الحلاق عشان يشوف إزاي لما ناس بتاخد شغلها على محمل الجد وعايزة تعمل حاجة حلوة لنفسها ولغيرها، يعني سهلت كتابه ده إزاي. الحاجة بقى التانية، وده يعني سؤال ليك شخصيا وللمجموعة كلها، وأنا الأول بس بشكرهم كمان على كل مداخلاتهم الممتازة الجميلة. معرفش، أنا عندي حاجة ممكن تكون مجحفة شوية وممكن تكون يعني ناجمة عن يعني جهلي بحاجات كتير خاصة في العلوم السياسية أو بشغل الدكتور وائل نفسه، لكن أنا حسيت إن هو مستغرق جدا جدا جدا في الكلام عن النظرية، التأصيلات والمفاهيم والحاجات والاستدعاءات اللي هو استدعاها، وكل الناس اللي هو رجع لآرائهم أكتر من كلامه عن التطبيق أو على الأرض الواقع بيحصل إيه. يعني كان مستغرق قوي، وكأن أنا بقرأ كتاب في التاريخ، تاريخ السياسة أو تاريخ مش عارف إيه. يعني كلامه كتير جدا عن المفاهيم، ومن نقطة لنقطة، ومن تفريعة لتفريعة، ومن اقتباس لاقتباس. يعني بذل مجهود يعني رهيب، كنت حاسة أنه هو بيعاني عشان يوصل حاجة معينة ومديها أكتر من حقها. ولما تيجي تقارن ده بكمية بقى يعني التطبيق بقى اللي انت بتقوله، النظرية دي كلها والحاجات الاستدعاءات اللي بتعملها دي، يعني تعالى طبقها على أرض الواقع عشان تقول فكرتك دي بتتطبق إزاي. حسيت انه في شوية ما فيش نسبة وتناسب ما بين اجتهاده في الكلام عن الجزء النظري مقارنة يعني بالجانب التطبيقي. وده بيخليني أتساءل يعني بالذات بعد كل اللي قلته، اللي هو يعني بنسبة كبيرة جدا هو نقد للفكرة والأسلوب الطرح، إيه اللي بيميز وائل الحلاق؟ يعني إيه اللي بيميز هذا الرجل؟ هل تخصصه؟ هل صفاته الشخصية هو كباحث؟ هل السياق اللي الرجل ده ظهر فيه وطريقته، ولا إيه بالظبط؟ يعني ليه في ضجة حوالين هذا الرجل؟ إذا كان، وده رأيي المتواضع جدا جدا، أنا بشوف إن أي إنسان مهما وصل في الدرجة العلمية بتاعته أو في شهرته، إن ما كانش قادر على إنه يوصل فكرته بشكل بسيط جدا يلمس رجل الشارع، وبالذات لما يكون حد مثلا اجتهد عشان يقرأ له ويفهم بيقول إيه، يبقى أنا أسفة في علامات استفهام كتيرة على هذا الشخص. فما بالنا بقى لما يبقى بروفيسور وكاتب حاجات ومؤلفات ولي وفي ضج عليه. فالحقيقة ما قدرتش أفهم خالص إيه اللي بيميز هذا الرجل، يعني إيه الضجة اللي عليه دي كده، وهو أصلا يعني أنت بتكتب كتاب بفكرة مهمة زي دي وبتأصيلات وبحاجات، وبعدين يعني الطرح اللي عملته يا أستاذ محمد أحسن، وصل أفكار الرجل ده أحسن من ما هو نفسه وصل لنفسه، يعني بجد والله. فأنا مش، إذا كان هو عاجز عن إنه يوصل فكرته بسلاسة وببساطة، متوقع إزاي إن الناس تفهم الموضوع بتاعه ده وتقدر تدي نقاشات جادة حواليه، أو إن الفكرة نفسها تتناقش بشكل جد. فسؤالي هو، ما الذي يميز هذا الرجل؟ أتمنى حد فيكم يكون يعني وصل لحاجة يفيدني بيها. مرة تانية متشكرة جدا جدا ليك على مجهود الجميل ده، وكده عليت سقف المنافسات لكل الناس بقى اللي هتيجي من بعد منك، وده يعني مكسب للنادي يعني. فألف ألف شكر والله. شكرا يا دعاء، كتر خيرك. طيب بصوا بقى، دلوقتي احنا بقالنا داخلين على ساعتين بنتكلم، فهنعمل ايه؟ انا احب اسمع شادي بقى بالمرة. معلش يا محمد، تاخد شادي كمان، ويمكن انا بعد اذنك برضه يا محمد هقول كلمتين في الاخر كده، شويه تلخيصات، هقول رايي انا الشخصي في الكتاب، في نقط كده، نقط الضعف اللي انا شفتها في الكتاب، وبحيث ان يبقى عندك بقى كل كلام الناس وتختم انت بعد كده. تمام تمام، اتفضل يا شادي. طب يعني شكرا ليكم انك سمحتوا لي بمداخلة إضافية، بس في نقطة مهمة يعني كنت عايز أقولها بخصوص خطاب، يعني العنوان الدولة المستحيلة نفسه عنوان الحقيقة خطير جدا للكتاب، ومعبر عن الأطروحة يعني، بس هو خطير جدا. بس هو في الحقيقة أطروحة وائل الحلاق بتضرب خطاب حتى التيار الإسلامي الإصلاحي، اللي هو ابتدى مع الكواكبي والأفغاني ومحمد عبد وكده، التيار دوت اللي هو حاول يقول لما لقى انسحاق العالم العربي والإسلامي قدام الاستعمار الغربي والسيطرة الغربية والتفوق الأوروبي، حاول ان هو بيدور على قيم الحداثة دي، بيقول لا ده قيم الحداثة دي موجودة أصلا في الإسلام وموجودة عندنا وكانت موجودة في الدولة الإسلامية في البدايات عهد الرسالة والخلفاء الراشدين وكده، وبعدين حصل تدهور كبير وخصوصا التدهور ده في الفترة العثمانية. فاحنا نرجع لو بحثنا في الأصول هنلاقي أن قيم الحداثة اللي هي تسببت في تفوق الإنسان الأوروبي ديت، والطهطاوي حتى في عبارته المشهورة اللي هو بيقول لما راح فرنسا قال رأيت إسلام بلا مسلمين وهنا مسلمين بلا إسلام. فهو كل محاولات التيار الإصلاحي اللي هو كان يعني منتمي للإسلام برضو وكده، في عنوان وائل حلاق هو بيضرب بقى كل مجهودات التيار ده، بيقول لا ده الإسلام حاجة قصة والحداثة قصة تانية خالص، ما دي دي دي الحداثة إسلام ضد الحداثة توتالي والحداثة ضد الإسلام بشكل كبير. ففي الحقيقة حتى الناس اللي هي منتمية للتيار الديني أو منتمية لسه للإسلام وبتحاول تطور من الأفكار وتوائم الحداثة تطلع طبع حديثة من الإسلام ومتوافقة مع القيم التقدم والعصر والتنوير وكده، اتروحت وائل حلاق بتضرب التيار ده كله. فأنا مثلا مش عارف لو أنا واحد من الإخوان المسلمين أنا هعمل إيه في أطروحة وائل حلاق دي؟ طبعاً هي بتدغدغ جواه مشاعر العودة أو إعادة إنتاج الدولة الإسلامية بـ بـ بـ وإنها كانت عدالة ومش عارف إيه وكده، بس في نفس الوقت هو حتى تيار الإخوان المسلمين قايم على فكر محمد، يعني قايم على فكر محمد عبده أو بيتخذوا مرجعيات في بعض الأحوال وكده والكلام دوت، فكرة إن هو الإسلام قبل إن هو يكون عصري ويعيش وينتج دولة عصرية متوافقة مع الإنسانية دلوقتي بيضربها بينسفها من جوه. فدي في رأيي أحد الأزمات أو الإشكاليات الكبرى للخطاب أو النموذج، لو استخدمنا عبارات وائل حلاق نفسها، النموذج اللي هو بيقدمه وائل حلاق إن هو نموذج شديد الارتباك، يمكن مش عارف بقى يمكن مش موافق ليه غير مثلا دولة داعش الدولة الإسلامية اللي هي بقى إيه ما قالت لا إحنا ملناش دعوة وهنمسح كل الطاولة وهنلعب من الأول وجديد بقى، ما هي كده البتاع. يعني أنا حاسس إن أنا لو داعشي ممكن أتوافق جدا مع خطاب وائل حلاق، وطبعا هو ده مش قصده أكيد، يعني أكيد مش قصده يعني، بس أنا بقول ممكن يعني بحاول أشوف الخطاب ده ممكن يوصل لفين وإمكانياته لفين. ومتشكر لكم جدا. شكرا يا شيخ. طيب انا بعد اذنك هقول كلمتين عشان انا برضو عايز اقول رايي في الكتاب. يعني انا ما عجبنيش الكتاب يعني باختصار، وشايف ان في زي ما قال شادي ارتباك في عرض الفكره بتاعته اللي هي مبهمه جدا، واكبر دليل على يعني مش المشكله بتاعت الكتاب ان كل الناس احتفت بيه وكل الناس هجمته، يعني الاسلاميين احتفوا بيه وهجموه والعلمانيين احتفوا بيه وهجموه، ويعني كل الناس بتهاجم وبتدافع. فيعني انت يا اما ما عندكش فكره خالص، يا اما فكرتك مش واضحه على الاطلاق، يا اما بتحاول ترضي جميع الاطراف، يا اما مش عارف انت عايز تقول ايه يعني. بس في الاخر في في في يعني في في, في مشكله ان الناس مش عارفه هو الراجل عايز يقول ايه في الاخر، يعني مهما حاول يوضح. ثانيا هو في تقديري زي ما قال دعاء برضو الكلام، هو عمال يلف ويدور طول الوقت ويقول كلام مطلق وعام وما بيدللش عليه لا بأدلة تاريخية ولا بيجيب ناس من التراث قالوا حاجات زي اللي هو بيقولها وسيتيشنز من هنا ومن هنا من الشرق ومن الغرب، لكن ايه الدليل التاريخي مثلا ان الدولة دي كانت نموذجية؟ يعني اظن في حد هنا في الشات استاذة منى كانت كاتبة حاجة حوالين ان يعني هل فكرة العدالة التامة والأخلاق الحميدة بتاعت الدولة اللي بيتكلم عنها الكاتب مش صادقة لان ما كان في مظالم برضو. ودي النقطة، يعني هل في كان في مظالم؟ احنا سمعنا صوت الناس دي، سمعنا صوت الناس اللي كانوا عايشين في هذه الدول. يعني احنا عايزين شغل زي بتاع خالد فهمي بقى كده، الناس اللي بتجيب الناس قالت ايه ونسمع كانوا عايشين في واقع شكله ايه عشان نعرف مدى العداله، مدى تحقيق الامال، مدى تحقق الذات، مدى تحقق الفرد، يعني اي فاكتور هتستخدمه عشان تقيس بيه نجاح او فشل تجربه ما مش موجود خالص في الكتاب. كلام عام وموضح، حتى كلام عن الاخلاق انا مش فاهم هو يقصد ايه يعني بالظبط. وزي ما برضو حد علق نطبق ازاي دي، نعملها ازاي يعني، يعني عايز تحطها، هتحطها ازاي يعني؟ اصل كمان فكره ان الاخلاق مش جزء من تركيبه الدوله الحديثه ليها سبب يعني، عايز اقول مش الناس مش اشرار يعني، قال لك احنا استبعد الاخلاق عشان احنا ما عندناش اخلاق يعني، يعني الناس حاولت وما نفعش ببساطه يعني، ما عرفوش. برضو حصل تسلط، و يا اما كنسي يا اما من واقع مجتمعي يا من محافظين يا من الملك، يعني في تسلط بتستخدم فيه الاخلاق برضه. الاخلاق اصلا مش معيار ثابت يعني، المرجعيه الاخلاقيه مش متفق عليها برضه يعني. فانا في في في في مشاكل كتيره في كتاب، ان هو بيقول كلام عام وما بيحددش هو عايز ايه. هو بيقول لك الاخر الدوله الحديثه دي زي الزفت، وحشه، كخره، سيبك منها. والدولة الإسلامية، الحكم الإسلامي لو هي مش دولة إسلامية ده حلو بس الدولة الإسلامية وحشة مستحيلة. ففي النهاية برضو ما وصلناش لحاجة يعني، عايز طب هنعمل إيه بقى يعني حضرتك، هنوصل لإيه وفين وإزاي وكده. ف يعني ده بس نقط كده علشان أقول النقط اللي أنا شفتها مشكلة في الكتاب، أو أحد يعني بعض المشاكل اللي شفتها في الكتاب. وأظن أنا كده بقى إيه خلاص قفلت، أنا ما حدش تاني هيقول كلام، محمد بقى هو اللي هيقعد ويفرش الفرشة ويقفل العقد. تفضل يا محمد. شكراً أكمل، وشكراً لكل الناس اللي علقت، وأنا حابب يعني برضو إيه أأكد على كلام أمل، وحعلق تعليق بسيط برضو على كلام دعاء وشادي. يعني أمل بتقول هو المجتمع كان بسيط، فعلا المجتمع كان بسيط، احنا ليه اضطرينا نعول على الاخلاق زمان؟ عشان ما عندناش تقنيات نقدر نفرض بيها النظام، فهنضطر ايه نعول على اخلاق الناس وعلى تبعيتهم للفقهاء، وان الفقهاء دول كانوا بيمثلوا المجتمع. فخلاص يعني المجتمع مصمت وغير قابل للاختراق، مش الاختراق بقى بالمعنى الوحش اللي بيقوله الدكتور وائل حلاق، لا، الاختراق بمعنى ان احنا بنربي الناس وبنطورهم وبنعلمهم وهكذا وهكذا، وبنضبط اخلاقهم وبنضبط العامل السيء، لو في حد عمل حاجه وحشه لازم نعرفه ولازم نراقبه ولازم يعني فوقه. لما بيقول الضبط من الخارج، الضبط من الخارج ده مش عشان هو يعني لازم يكون وحش، لا، عشان هو يمكن خلاص دلوقتي التقنيات الحديثه والتوغل البيروقراطي واللي احنا وصلنا له من الحداثه يمكننا ان احنا نحقق نتائج ما كانتش بتحققها الحاله البسيطه اللي كانت الضامن الوحيد فيها هو الاخلاق وربنا اعلم بما في الصدور وهكذا. وزائد برضو زي ما قالت امل، ان احنا ليه بنقول الناس زمان كانوا بيمثلوا بالشريعه؟ ما هو مش كل الناس كانت مثلا يعني، مش كل الناس كانت عايزه الشريعه، ولكن الشريعه كان بينظر اليها ان هي الشريعة اللي هي تأويل الفقهاء للشريعة، يعني برضه احنا مش بنقول حاجة، تأويل الفقهاء للشريعة هو ده النظم الناظم للناس كلها ومنتهى غرض الناس كلها. وان هم كانوا حتى برضه يعني في الطرح الجميل بتاعه بيقول ان هم كانوا بيعبروا عن المحرومين والفقراء اكتر ما بيعبروا عن طبقة مثلا المتسلطة، حتى بفرض هذا. طب مين اللي قال ان الناس عايزين يمثلوا او المحرومين هم المفروض يمثلوا والناس العاديين مش المفروض يمثلوا مثلا يعني؟ او ليه الناس يعني بنبقى اوصياء عليهم ان احنا هنحقق لهم ما ينبغي ان يكونوا وليس ما هم يطمحون اليه؟ هم ممكن يكونوا مش طامحين الى مثلا الاخلاق يعني، افتراض يعني زي. فاذا التمثيل زمان ما كانش موجود، والمجتمع كان ببساطته مضطر ان هو يعول على الجانب الاخلاقي. ودعاء طبعا بتقول الاستغراق في النظريه والفلسفات والاكاديميه والكلام ده توه الفكره، ده حقيقي فعلا. يمكن هو يعني راجل اكاديمي وعايز يعمل بحث يعني متكامل الاركان من السايتيشن ومن النموذج ومن المنهج وبتاع، بس يعني الموضوع كان فعلا في حشو كبير. ليه بقى السبب في ظهور وائل حلاق وان هو يعني احتل مجال كبير ويعني بقى ملء السمع والبصر؟ هو ببساطه عشان زي شاهد من أهلها كده، وعشان هو ظهر في وقت كان الناس كلها بتسائل يعني الربيع العربي كان بيبص وراه كده بيشوف ان في حاجه يمكن اتهدت وعايزين نبدا من اول وجديد. والطرح ده كان طرح بيدغدغ طبعا الشاعر وبيعزف على اوتار الامجاد اللي احنا عارفينها من كتب التراث والكثير منها يعني شيء رومانسي وغير يمكن مش متحققين منه زي ما قال اكمل. احنا ما سمعناش الناس زمان كانوا فرحانين ولا مش فرحانين يعني. طيب شادي بيقول انا بقى لو انا مثلا واحد او لو واحد من الاخوان سمع المفروض يعمل ايه؟ المفروض انا شايف الجزء اللي يمكن اللي انا اتفقت معه او اللي حسيت ان هو اضاف اليه في الكتاب اللي هو الجزء بتاع تقنيات الذات الاسلاميه اللي كانت مشروحه يعني في كتاب او يعني مقتبسه من كتاب احياء علوم الدين اللي هو ازاي الانسان يبقى اخلاقيا في نفسه بقى. مش عايزين نقول ان الذات دي هي اللي هتسود ودي اللي هتبقى البديل للقانوني والسياسي والاجتماعي والضبط، لا، في نفسه ازاي الواحد يصل الى حاله من الروحانيه الصوفيه الانضباط وفيها الحب والحياء من الله سبحانه وتعالى مثلا او على حسب القيم اللي هو بيدين بها على حسب دينه. في تقنيات الذات دي ان هو يبقى اصفى ويبقى اقدر على التعامل بالوازع الاخلاقي اذا كان اسلامي فممكن يعني ياخد المنهج بتاع الغزالي، اذا كان غير ذلك فممكن ياخد المناهج الروحانيه الصوفيه الاخرى يلزم بها نفسه ولا يعتبرها هي المعول اللي هيهد بيه الكيان الحديث والنموذج الحداثي، عشان هي في الاخر هي لضبط النفس وليس لإقامة حياة، لأن هي ما لا مش qualified إن هي تنتج حياة منضبطة. لا، اللي ينتج حياة منضبطة، حياة اجتماعية وسياسية منضبطة، هو الكيان الحديث بما توصل إليه العلم، اللي يمكن بعد شوية يتغير إلى كيان أكثر انضباطا وأكثر تحقيقا لطموح الناس برضو، بس مش إن إحنا نعود إلى الوراء. يعني أنا طبعاً بشكر كل الناس اللي شاركتنا وبشكر أكمل جزيل الشكر، وأتمنى إن إحنا نكون يعني عدينا الحلقة دي وإحنا يعني مستفيدين أي حاجة، وإذا كناش استفدنا قوي بس إحنا برضو يعني يمكن رجعنا مع بعض أفكار مهمة ويعني تسلحنا بهذا السلاح، لأن فعلاً اللي عمل الكتاب ده يعني حاجات كانت يعني سطحية وعاطفية، وإحنا المفروض إن إحنا نتناول الفيلم. وطبعاً شكراً لكم. شكراً يا محمد. لا طبعاً يعني الكتاب مهم جداً، وأنا رأيي إن إحنا يعني عملنا على المجيد إن إحنا عرضناه وقرناه وذكرناه وتناقشنا فيه، وكمان هنحط التسجيل ده عشان آخرين يعني يسمعوا ويشتركوا كمان يعني يشتبكوا في أفكاره معانا أو مع نفسهم حتى. فيعني هو كتاب مهم جدا جدا يعني، لأن صاحبه مؤثر يعني جدا على الساحة الغربية وعلى ساحتنا كمان العربية، وله حضور يعني متواجد على الساحة ونشط جدا يعني. فده مهم يعني، مهم إن احنا يعني فكر معاه، والحاجات الجيدة اللي بيقولها إذا عارف نطلع منه حاجة جيدة نبقى نستخدمها ونناقش أفكاره اللي شايفينها ممكن تكون فيها درجة من السلبية يعني. فأنا بشكرك الحقيقة جدا من صميم قلبي والله على إنك خليتنا يعني نطينا خدنا الغطس ده الصعب ده، وإن أنت عرضت لنا كتاب السلاسة دي بالوضوح ده، فأنا ممنون جدا ليك، وأنا شاكر جدا لكل الناس اللي اشتركوا معانا النهاردة. في حد عايز يقول حاجة ولا طب تمام. احنا المفروض نتفق المرة الجاية مين انا مش عارف هل في حد ما... انا طبعا هبطل تسجيل دلوقتي بعد اذنكم. تمام. هل احنا